أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جزاك الله خير. إخواني وأخواتي، يأتي هذا اللقاء في ظلال الثورة المباركة التي قام بها الشباب واحتضنوها الشعب وحماها الجيش، تلك الثورة التي نقلتنا من واقع أن الجميع منه إلى حال يتنفس فيه الجميع سعداء، تلك الثورة التي احتفلنا بمرور 100 يوم من عمرنا المديد بإذن الله وأذكك لها بإذن ربها، ونعم الطلاب بأثارها وليس ببعيد عنا تشكيل الامتحانات الطلابية في يوم حرمنا منه فترة الأعوام السابقة، وكلنا يعلم كيف كان يتم تشكيل هذه الاتحادات بطريقة فيها إقصاء للكفاءات الطلابية والطاقات الشبابية التي أهدرت طوال الفترة الماضية. ولم يكن لمثل هذا اللقاء المبارك بإذن الله أن يتم من أشهر قليلة إلا بشق الأنفس، حيث التضييق الأمني والمحاربة لكل مظاهر التدين في الجامعات، بغية تغييب الشباب وإلهائهم عن دينهم في أمور إثمها أكبر من نفعها. ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ويظهر الحق ويزهق الباطل، فهي سنة الله في كونه، قال تعالى في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولكن نسعد ونحن نتابع يوميا فعاليات الندوات والمحاضرات في جامعات مصر بأكملها والتي تطفئ ظمأ الشباب المتعطش للمعرفة والاستماع إلى أهل في شتى المجالات، وإنها لفرجة كبيرة تسعد الجميع أن نرى شيوخنا وعلمائنا الأجلاء ينتشرون في ربوع جامعات مصر يبصرون الشباب بالعقيدة الصحيحة والخلق الزكي والسلوك الطويل ويحيون في نفوسهم الانتماء الحق لهذا الوطن الطيب. والآن مع كلمة ترحيب الدكتور حازم يلقيها الطالب محمد خطاب من مؤسسة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل عالم وأفضل متعلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تتقدم أسرة سفينة النجاة بخالص الشكر لكل من أعان على عقد هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي جمع القلوب قبل الأبدان على طاعة الله الرحيم الرحمن وعلى سلوك طريق الحق وصراط أهل الإيمان وعلى التقاء بناة الأمم وهم الشباب والفتيان. نعم، فالشباب هم بناة الأمم، والشباب توفر روح واستنارة فكر وضفرة أمل وصلابة عزيمة، وفي الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها، وبعد ذلك لا تصنع الأشجار كلها إلا قشبا. إنما أنت يا شباب رضيع، وعلى الأرض أنت ظل السماء، أنت روح مجنح وطموح، صاغه الله في سنا وسناء، تتسامى أحلامك الغر حتى ترتقي عالم المثال الناء. يا أخي أنت شعلة الحق لا يخبو لظاها في زحمة الأنواء، كم عيون ترنو إليك وكم تنحو قلوب مكلومة الأحشاء، وذلاد غذتك من شهدها الذات، وذلاد غذتك من شهدها الذات، ترجي الغداة حسن الوفاء، أرضعت قلبك الإباء فأرضع فجرها يوم بعثها بالدماء. نعم والله فالأمة في حالة بعث ومهود بعد غفلة طويلة ورقاد، وتحتاج إلى عمل كل واحد منا، فهل قدمنا إلى هذه الأمة ما تستحقه؟ لا أنسى أن أذكر بفضل هذا المجلس المشرق، فهو روضة من رياض الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أشكر ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور حازم شومان على أن أدى هذه الدعوة الطيبة وحضر إلينا، فجزاه الله خيرا، وأبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير أن يدعون لهم. أسأل الله أن يكتب قوله وأن يفتح لكلماته القلوب قبل الأسماع، ولا أقول على أكثر من ذلك. أسرة سفينة النجاة تسعد أن تكون معكم، وجزاكم الله خيرا. والآن وختاما، وحتى أن مفيد الكلام، فقد أنا الأول دكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا يجوزك يا شباب. يا ركب الدعوة الحلوة دي بقى، ربنا يزوج الصالحين بالصالحات ويزوج الصالحات بالصالحين، وربنا يزوجكم جميعا يا رب، اللهم أمين. بس تبقى جوازة حلوة كده إن شاء الله، يعني لان بيبقى في جوازات وجوازات، انتوا عارفين يعني ولا ايه؟ يعني بيقول لك واحد زمان تزوج من يعني ايام السلف زمان يعني، فطلعت مراته صعبه جدا، فكل يوم يسمعوا خبط ورزع وشباشب، وبعد كده الباب يتفتح وصاحبنا يتزقل بره، فيقولوا طلقها، يقول لهم لا اطلقها ابدا، يا عم طلقها ابدا. فتاني يوم خبط ورزع والحيطان والشباشب، وبعد كده الباب متفتح وصاحبنا مسؤول بره، فقالوا طلقها، قال لهم لا اطلقها ابدا، قالوا طب ما مش عايز طلقها ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في دينه. فمرت الايام، فربنا قدر يعني ايه توفيت، فهم خارجين بها قال لهم استنوا، قالوا له ايه؟ قال لهم اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له يا عم يعني انت عايش طول حياتك مستحمل وجيت الوقت تقول طالق؟ قال لهم اخشى ان تحشر معي في الجنه. فيعني ده لما يكون بقى الايه المشكله في الست. ساعات بقى برضو من حذر اخواتنا المشكله بتبقى في الزوج، يعني عشان كل واحد يستخير ويستشير. ويعني كان يعني واحده تزوجت برضو واحد فطلع تنبل، عارفين التنبله؟ انتوا عارفين الطلبه التنبله؟ فيعني طلع طالب، طلع تنبل مش عايز يتحرك ولا عايز، فاولاده طلعوا تنبله زيه، فهو قاعد في البيت كده واولاده قاعدين تنبله جنبه كده، وهي بتنزل يعني تشتري الحاجه من السوق وطلع عينيها، فرجع وقعد تخبط حد يفتح لي، قوم يا ابني افتح لوالدتك يا ابني. قال له يا كانت مرات انا ولا كانت مراتك انت؟ طب قوم يا ابني انت جنب الباب. قال له انا لسه هقوم وهنزل من على الكرسي وهتحرك لحد الباب وهحط ايدي على اكره الباب وهفتح الباب. لا قوم افتح انت. فالست قاعده تخبط متبهدله، يا عيني حد يفتح لي. فهو قال انا لسه قوم افتح لك، روحي وانت طالق. فيعني فاحنا شباب يعني ربنا يبارك فيكم. عارف ان الشباب ان شاء الله بعد الثوره بقى عنده امل ان شاء الله يعني قبل 10 15 20 سنه تتجوزوا ان شاء الله باذن الله، وكلها محترماكم وعامله. اول مره اشوف مدرج فيه تكييف بصراحه يعني، فواضح انها بشره خير ان شاء الله. ده بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ قبل الثوره. ده انتوا واصلين يا عم ما شاء الله. طب يشغلوهم الحمد لله. عايزين شبابنا بقى يعني ربنا يبارك فيكم يا شباب، عايزين شبابنا يركز كده ويعني ايه يعني ياخد باله كده من كل كلمة. انا عايز قلبك يبقى معايا وقلبك يبقى معايا، يعني انا عايز تركز معايا في كل كلمة لان احنا بنسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب اي حد ممكن يدخل السايبر، اي حد ممكن يدخل القهوة، اي حد ممكن يدخل النادي، بس مش اي حد ممكن يسمع عن ربنا. مش اي حد ربنا يأذن انه يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. مش اي حد ربنا يأذن انه قلبه يتفتح وقلبها يتفتح للكلام عن ربنا. عشان كده انا ببشركم يا شباب، ببشركم ده من حب ربنا لكل واحد مننا، ان ربنا يختارنا الوقت، يختارنا ان احنا نتكلم عنه وان احنا نسمع عنه في الوقت اللي ممكن يكون في شاب تاني مش راضي يسمع عن ربنا، في بنت مش راضية تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يهدي الشباب جميعا. يعني لحد امتى؟ لحد امتى ايه يا شباب؟ انتوا عارفين اوباما لما حصلت الثورة قال ايه؟ قال أتمنى أن يتربى شباب أمريكا كما تربى الشباب المصري. يا نهار أبيض، ما هوش عارف اللي فيها بس الصيت ولا الغنى. بيقول لك أنا نفسي شباب أمريكا يبقى زي شباب مصر. إيه الكلام ده يا أخوانا؟ ده امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب أمريكا في تصريح شعره، امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب أمريكا في طريقة لبسه، امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب أمريكا في الأغاني الأمريكية اللي ممكن الشاب مش فاهم إيه الكلام اللي بيتقال فيها بس يسمع الكلام اللي بيسمعه شباب أمريكا. النهاردة لأن الشباب حس بالمسؤولية مرة واحدة، النهاردة شباب أمريكا نفسهم يقلدوكوا، النهاردة شباب أمريكا نفسهم يبقوا زيكوا، النهاردة شباب أمريكا نفسهم الدنيا كلها تتكلم عنهم زي ما الدنيا كلها بتتكلم عنكوا. سبحان الله. إيه يا أخوانا؟ يعني أنت مش قليل، يعني أنت ما أنتوش قليلة، يعني إحنا كنا في غيبوبة يا جماعة. اخوانا اللي عنده صوت حلو يقول لك انا عايز حد يكتشفني في الغنى، ليه يا ابني؟ يقول لك خساره موهبتي. انتوا خساره يا شباب. امتى هتكتشفوا نفسكم بقى؟ امتى هتعرفوا ان انتوا امل الامه دي؟ امتى هتعرفوا ان انتوا القوه الضاربه للدين في الارض باذن الله؟ امتى هتعرفوا مصر امل الاسلام وانتوا امل مصر؟ يعني انتوا امل الاسلام. لحد امتى ما انت هتعيش ما انتش مكتشف نفسك؟ لحد امتى هتعيش وانت فاكره انك انت قليله؟ لحد امتى هتفضل بنت تمشي في ساحه الكليه حاطه 10 انواع مكياج وفاكره ان كل قيمتها في المكياج اللي هي حطاها، لو غسلت وشها قيمتها راحت؟ احنا مش عايزين حاجه من المكياج بتاعك، مش عايزين حاجة من، احنا عايزين فكرك وقلبك وروحك وطاقتك ومواهبك. هو ده اللي دينك محتاجه منك، هو ده اللي دينك محتاجه منك. يا شباب انتوا مش قليلين، محدش يقلل قدركم عند نفسكم. يا جماعة احنا في كلية ايه؟ صيدلة. يا اخوانا كلية صيدلة ديت اللي الغرب داس على رقابينا بيها. صيدلة يعني كيمياء، وكيمياء يعني صيدلة. الكيمياء حضرت الغرب كلها حضر الكيمياء، المواد اللي احنا بندرسها نوات في المدرجات، والشاب يدخل ويقعد يسمع مش فاهم حاجة، وتيجي تسأل طالب صيدلة لك انا بكرهش قد الكيمياء. الكيمياء يا ابني دي اللي طلعوا القمر بيها، الكيمياء يا ابني ديت اللي عملوا القنابل النوويه بيها باذن الله سبحانه وتعالى. الكيمياء دي يا ابني اللي الاختراعات والادويه اللي كل دواء بيكسبوا من ورا المسلمين في مليارات المليارات. الكيمياء دي يا ابني حضاره الغرب كلها، حضاره الكيمياء وحضاره التسليح، بل التسليح كيمياء اصلا، بل التسليح المتطور كيمياء. يعني انتوا يا اخوانا انتوا مش قليلين، لا انتوا الامه مستنيه منكم دور قليل في الدنيا ولا دور قليل في الدين. ما تقللش نفسك، ما تعتقدش انك انت صغير او قليل. اللي موت الطموح جوه الشباب ده اكبر جريمه تمت في الامه، ده ايه اكبر جريمه؟ انك انت ما تحسش انت تقدر تعمل قد ايه، ما تحسش انت امل لدينك قد ايه، ما تحسش انت حلم لدينك قد ايه. يا شباب يعني امبارح كل واحد مننا كان كومبارس، دوره ملوش قيمه، رايه ملوش قيمه. النهارده انت معاك دور البطوله، هتعمل ايه؟ كل مرشح رئاسه مستني الشباب ده هم هيدوا له صوته ولا مش هيدوا له صوته. هتعملوا ايه يا شباب؟ هنعيش زي ما كنا قبل كده ولا هنتغير؟ ولا كل واحد مننا هيبقى انسان جديد؟ ولا هو ده مدرج بتدرسه فيه مختلط ولا مش مختلط؟ يعني البنات كده والصبيان كده، بنات ورا وال يا نهار اسود الدنيا كده مش مساواه يعني. ده احنا كنا زمان يا جماعه كان كده وكده، وكنا زعلانين جدا يعني. وكنا سبحان الله الشاب يدخل اول ما يدخل، بالذات طالب كليه صيدله بقى، هو داخل الكليه واول يوم في الكليه وماسك الـ الـ الـ الكتاب في ايده، انا طالب علم، انا جاي الكليه دي اطلب علم بس، انا ما وريش هنا غير العلم. فيقعد بقى في يعني الناحيه اللي اخواننا قاعدين فيها كده، فيبدا كده محاضره كيمياء ولا اي حاجه بقى ولا بوتاني ولا حاجه، نص ساعه مش فاهم حاجه، فتبدا عينيه تروح الناحيه الثانيه، بعد كده استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله، لا انا طالب علم وجاي اطلب علم. فيبدا يركز ثاني مع الدكتور مش فاهم حاجه، فعينيه لا اراديا تروح الناحيه الثانيه، وبعد كده يبدا بقى يبص للدكتور ويبص الناحيه الثانيه، يبص للدكتور ويبص الناحيه الثانيه، مفيش وجه مقارنه. ففي الاخر يفصل ان هو خلاص لا عاد طالب علم ولا حاجه، هو جاي الكليه روح البيت ينام على ظهره كده وعينيه في السقف. ابوي بص عليه، انت تعبان يا ابني ولا حاجه؟ لا لا لا لا ما عنديش حاجه. يجي تاني يوم بقى نايم الساعه 7 الصبح، عينيه منفوخه وشعره منكوش، يدخل المدرج اول ما يشوف الاخت الفاضله يفوق ووشه يحمر، ويبدأ ينتبه يوم اتنين تلاتة من يعني التركيز يبدأ يتعلق ب يعني يا شباب يعني احنا مش عايزين ندخل في كل ما اروح كلية من الكليات الاقي نص الاسئلة جاية. يعني الشباب ايه حكم الاسلام في الحب؟ الحب حرام ولا حلال؟ ففكرت ان انا اعمل درس اسمه الحب الحب الحب. يعني ما هو كل كلية الحب، اقول لهم حب بابا يقولوا لا، حب ماما لا، طب الحب في الله يتكسف ومش عارفين يقولوا ايه، طب قصدكم ايه؟ فعايزين نتغير يا شباب، الدنيا كلها بتتغير. ضحكوا علينا وقالوا لنا العالم يغني، العالم يفكر، العالم قاعد يفكر واخترع الذرة، العالم قاعد يفكر وطلع القمر، العالم قاعد يفكر وعمل مكوكات فضائية، العالم مش بيغني ولا حاجة، احنا اللي قاعدين نغني، احنا اللي قاعدين سيبنا ديننا وسيبنا دنيتنا وبعدنا. ولحد امتى يا شباب؟ لحد امتى هنفضل بعاد عن ديننا؟ انا عايز اكلمكم النهاردة ازاي علاقتنا بربنا تتغير. انا مش هكلمكم النهاردة كلامي، لان ممكن في شباب يعني هتكلمه كلمة هيرد عليك، انا اكلمك كلام ربنا سبحانه تعالى. انا اكلمك زي طالب كلية هندسة بالظبط يعني، او هكلمك زي واحد نظره ضعيف جدا، فلو خدنا منه النضارة بتاعته وسبناه يمشي وسط الشوارع والعربيات هيبقى يعني مشكلة، مأساة. اهو ده كل واحد مننا عايش من غير القرآن، كل واحدة مننا آخر مرة قرت في المصحف في رمضان اللي فات. كل عايزين نتكلم النهاردة في آيتين ثلاثة من كتاب ربنا، عايزين يا شباب نرتبط بكلام ربنا سبحانه وتعالى مرة تانية. يا إخواننا ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ده الكلام ده من 1400 سنة نازل، من 1400 سنة ربنا بيقول الحساب قرب. أمال الوقت يا ترى الحساب إيه؟ يا ترى الحساب قرب قد إيه؟ طب الحساب ده إزاي؟ يعني الوقت لما بيجي حد هنا يتكلم في الدين بيطبطب ونضحك مع بعض شوية، انما هل الحساب كده خالص؟ زي واحد دخل محكمة بيتحاسب بقى، انت عملت ايه وما عملتش ايه؟ يا اخوانا يا جماعة، لما يبقى مسلمة حافظة 13 جزء من القرآن وتدخل سجن ابو غريب يعتدي عليها 9 من الامريكان، من كتر القهر اللي هي فيه تفضل تخبط راسها في الحيطة لحد ما تقتل نفسها، لحد ما تموت نفسها. وكل ده واحنا مشغولين في ايه؟ لما طفل عنده 4 سنين في غزة يضربوه بقنبلة فسفور او قنبلة كيماوية يتحرق ويموت، واحنا مشغولين في ايه؟ ايه اللي شغلنا يا اخوانا؟ ايه اللي شغلنا لما امرأة مسلمة ايام المعتصم جندي من جند الروم اعتدى بس على حجابها، يعني اتريق على حجابها كشف جزء من رجليها، فصرخت وقالت ومعتصمها قال لها ها هو ذا المعتصم يأتي اليك على فرس ابلج. ابلج يعني ايه؟ يعني انت مستنيه المعتصم؟ المعتصم هيجي لك على حصان ابيض فابيض دلوقتي عشان ينصرك، بيتريق عليها. فلما سمع المعتصم جهز جيشا كلهم على افراس بلجاء، كل الجيش احصان ابيض فابيض وانطلق وفتح البلد وقال لهم فين المكان اللي ذلك الرومي اعتدى على المسلمة فيه او اهان المسلمة فيه، وراح لنفس المكان ونداها قال لها ها انا ذا قد جئت يا اختاه، انا المعتصم لبيك يا اختاه، ها انا ذا قد جئت اليك على فرس ابلج، على فرس ابلج. الوقتي مسلمة في بلد من بلاد الاسلام ويعتدي عليها جنود الكفر وتبعت للمسلمين رسالة من أمر الرسائل اللي ممكن تقراها في حياتك، تقول احنا ما عدناش عايزين رجالة لان خلاص احنا يأسنا ان حد ينصرنا، احنا عايزين تبعتولنا حبوب لمنع الحمل حتى لا نحمل من الكفار، حتى لا نحمل من الجنود الكفار. مشغولين في ايه؟ مشغولين في ايه؟ ايه اللي شغلنا عن ديننا؟ ايه اللي شغلنا عن قضايا ديننا يا شباب؟ انتوا مش قليلين، كل واحد منكم امل للدين ده، امل انك تبقى انسان ناجح في دنيتك وناجح في دينك وتشيل. هو الاسلام ده بتاع سلفين والاخوان؟ هو الاسلام ده؟ انا بتعجب بتعجب والله يا اخوانا. النقاب بيقولوا في قرار صدر، يا ترى السلفين يعملوا ايه؟ الانتخابات الجايه يا ترى الاخوان يعملوا ايه؟ هو يا اخوانا الاسلام دين سلفين واخوان؟ الاسلام ديننا كلنا يا جماعه، الاسلام دين كل مسلم وكل مسلم. يوم القيامه سلفين يدخلوا من باب الجنه ده والاخوان من باب الجنه ده، وانت الله انت هو من هنا، هو تحت التراب هتتسال انت سلفي ولا اخوان؟ يا اخوانا ده ديننا كلنا، ديننا اسلامنا كلنا، ولازم كل واحد مننا وكل واحده مننا يشيل مسؤوليته. لازم يا اخوانا علاقتنا بربنا تبقى احسن. طب انت بتقول الكلام ده بناء على ايه؟ انت حاسس ان احنا وحشين؟ يا جماعه انا بتعجب اللي معاه 128 نفسه في لانسر، واللي معاه لانسر يعدي جنب واحده بي ام يقول اه يا عايش، يا سلام على الناس العايشه، واللي معاه بي ام يبص لواحده هامر يا نهار ابيض شوف يا عم العربيات ولا بلاش دبابه، واللي معاه هامر نفسه في بنتلي، واللي معاه بنتلي نفسه. ايه ده؟ ليه في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين؟ ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الاخره مش عايزين نزيد؟ ليه في الدنيا اللي معاه بيأم نفسه في الأعلى منها؟ طب انت لو دينك ده بيأم، لو دينك ده ليه نفسك مش في الأعلى؟ ليه نفسك انك ما تقربش من ربنا اكتر؟ طب اقرب من ربنا اكتر ازاي؟ يا اخوانا عايزين إيجابية في علاقتنا بالله. الشباب بتوع التحرير لو كانوا قعدوا في بيوتهم وقالوا يا رب غير حسن مبارك، يا رب اسقط النظام يا رب، كان ربنا غير النظام؟ هو ربنا هنا كده وكده ولا غير النظام بقدرته؟ ولكن هل سنة ربنا انه كان يغير النظام كده؟ ابدا. ليه؟ لازم تبقى ايجابي، لو ما كانوش نزلوا ما كانش حاجه اتغيرت. اتحرك اتحرك، اسمع عن الدين، اسمع عن دينك. لما النبي عليه الصلاه والسلام جاله ثلاثه، واحد قعد في المجلس وواحد قعد ورا، واحد مشي قال لهم الا انبئكم بخبر الثلاثه، اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، زي شاب او بنت جاي الوقت يسمع يمكن كلمه تقربه من ربنا، ده انا ببشرك اويت الى الله فسيؤويك الله، فسيؤويك الله. طب واللي قعد ورا ده مكسوف استحيا من الله فاستحيا الله منه، يا بخته استحيا الله منه يبقى مش هيعذبه ان شاء الله. واما الثالث شوفوا بقى اللي بص كده وقام ماشي كده مش عايز يسمع عن ربنا، واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه، فاعرض الله عنه. يعني اللي مش عايز يسمع دين ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأعرض الله عنه. يا أخوانا الموضوع كبير، الفرق بين الجنة والنار مش الفرق بين انتر كونتيننتال وبورتو تورا، الفرق بين الجنة والنار أكبر من كده بكتير. اوعى تحسبوها غلط، في كتير قوي في النظام اللي فات حسبوها غلط وكانت النتيجة ان كلهم الوقت في تورا. اوعى تحسبها غلط، انت ربنا اداك عمر واحد اوعى تضيعه، ربنا اداك عمر واحد اوعى تضيعيه، ربنا اداك عمر واحد وفرصتك الوحيدة انك توصل لربنا وترضي ربنا وربنا يحبك وتحب ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تضيع عمرك يا شباب، انتوا هتتسألوا يوم القيامة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، لا تزول يعني رجلي مش هتحرك من مكانها لحد ما يسأل اربع اسئلة، مش هتقدر تتحرك من ارض المحشر. اربع اسئلة ايه هم؟ اول سؤال عن عمره فيما افناه، عمرك عملت فيه ايه؟ طب خلاص ايه الانجاز اللي عملته؟ عملت ايه لدينك؟ السؤال التاني وعن شبابه فيما قبلها، طب ما انا اتسألت يا رب عن عمري، اتسأل عن شبابي تاني ليه؟ يبقى الفترة دي في غاية الخطورة بقى، يبقى الفترة دي دونا عن عمرك. انتوا الوقت في اخصب فترة في حياتكم، فاكتر فترة ممكن تعملوا حاجة فيها في سلوككم بربنا، فاكتر فترة ممكن تنصروا الاسلام فيها. هتنصر الدين امتى؟ اما تتخرج وتروح عقد عمل السعودية في صيدليات النهدي ولا صيدليات وبعد كده تتجوز وتقعد تاكل بقى، والواحد بعد كده يبقى بطيخة وجورنال رجع البيت بتاعه. وهتنصر ربنا امتى لو ما نصرتوش وانت الوقتي بشبابك ده وبقوتك دي وبصحتك دي وبمواهبك دي لو ما نصرتش دين ربنا الوقت هتنصره امتى؟ عايزين نتكلم يا شباب عن ايتين ثلاثة من كتاب ربنا، بس نعيش معاهم، نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، مع الرسائل اللي ربنا ارسلها مع سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات. كل آية من الآيات اللي بقولها ديت السبع سماوات ملائكة السماوات صعقت، والآيات دي نازلة صعقت حتى نزل جبريل ففزع عن قلوبهم، يعني ذهب الصعق عنهم. أنا بقول لكم آيات الملائكة وهي غير مكلفة بها صعقت منها، فما بالك أنت وأنت مكلف بيها. بقول لك آيات والملائكة وهي مش عارفة إيه هي الآية، من تعظيم الآمر صعقت منها، فما بالك وأنت مكلف بالأمر كمان. يا ترى قلبك هيتلقاها زي ما الملائكة تلقتها؟ قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله، ايه الكلام العظيم ده؟ ايه الكلام اللي يغير القلوب ده؟ ايه الكلام اللي جماعة 6236 آية، كل آية كي كافية لتغيير حياتك، كافية لتغيير حياتك، كافية لتغيير قلوبنا يا اخوانا. وما قدر الله حق قدره، احنا قدرنا العربيات حق قدرها، قدرنا الموبايلات حق قدرها، قدرنا العقارات حق قدرها، بس قدرنا ربنا حق قدره؟ ربنا عظيم، بس عظيم قد ايه يا اخوانا؟ احنا فعلا قدرنا الله حق قدره؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روي عن رسول الله: ان لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وصححه بعض العلماء: إن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. يعني بكرة الامتحان ولسه انت مزنوق ولسه انت مخلصتيش، ربنا قادر في نفس واحد 100,000، 100,000 سبب من اسباب الفرج ربنا ينقذك بيهم. يا اخوانا كنت امبارح بقرأ في آية غيرت لي امبارح ده، والله الواحد معرفش ينام لغاية الصبح، مش عارف انام من آية واحدة بس قرأت فيها معنى واحد، في قول الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم ايه هو في شأن. لقيت العلماء، بعض العلماء قال قول أول مرة اسمعه، قال لك كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم في نعم جديدة متجددة بتتنزل من الله على كل واحد مننا. قلت سبحان الله، كل يوم ده؟ أنا لو رحت الواحد مهما كان كريم مهما كان غني قلت له أنا عايز فلوس خد يا عم، رحت له تاني يوم عايز خد يا عم، تالت يوم هيقول لي لا بقى مش كل يوم، مش كل يوم. ربنا بيقول لك لا، مع ربنا كل يوم، كل يوم ربنا ممكن يديك نصر جديد، كل يوم ربنا ممكن يديك فتح جديد، كل يوم ربنا ممكن يرفعك، كل يوم، كل يوم هو في شأن. لو عرفنا ربنا يا جماعة، لو عرفنا ربنا هنعمل. طب حد فينا فكر ربنا بيحبني ولا لأ؟ لو واحد بيحب حد هيديله اللي هو بيحبه ولا لأ؟ طب ربنا لو حبك هيديك ايه؟ ايه اللي ربنا بيحبه؟ ربنا بيحب الفلوس يا جماعة؟ لا، يبقى اللي خد فلوس مش علامة ان ربنا بيحبه. ربنا بيحب الاموال والعقارات والعمارات؟ لا، يبقى اللي ربنا اداله عمارات مش معناه ان ربنا بيحبه. وما ربنا بيحب القرآن، الصلاة، الصوم؟ طب دول ربنا اداهم لك؟ اعرف ربنا بيحبك ولا لا، شوف ربنا اداك اللي هو بيحبه ولا لا. وما قدر الله حق قدره يا اخوانا، ده في نمل الوقت في المدرج ده اهو، سبح ربنا قدنا كلنا ما سبحنا ربنا من يوم ما اتولدنا لحد دلوقتي. يا جماعه احنا كل موجه من امواج البحر سبحت ربنا قد ايه، كل نجم من نجوم السماء بقاله مليارات السنين بيسبح ربنا قد ايه، كل نمله تحت سجاده في الاوضه اللي بتذاكري فيها او في المسجد اللي بيصلي فيه سبحوا ربنا قد ايه. انتوا عارفين من هو الله؟ لما ربنا له 99 اسم كل اسم كافي لقلب حياتك ولتغيير حياتك. احنا عارفين مين هو ربنا، مين هو الملك سبحانه وتعالى. انتوا قاعدين تدرسوا في الكيمياء والتفاعلات، ده معجزات على معجزات على معجزات. تخيل لو انت ما عشتش في الدنيا كده من يوم ما اتولدت وبصيت للسماء والشمس والقمر والسحاب والمطر وجناح الهدهد وديل الطاووس، تخيل انك محبوس طول عمرك في اوضه 2 متر في 3 متر وعمرك ما اتصلت بالعالم الخارجي باي طريقه، وفجاه خرجوك شفت كل خلق ربنا، شفت 2 مليون نوع كائن من الكائنات ربنا خلقهم سبحانه وتعالى عشان ربنا. يعني سبحانه وتعالى يعرفك قدرته قد ايه، هتبهر قد ايه بقدرة ربنا. وما قدر الله حق قدره، الشاب اللي بيقع في معاصي السر قدر ربنا حق قدره، الشاب اللي تيجي تكلمه يقول لك اصل انا مشغول والله هعمل ايه، ما عندكش وقت لربنا، ما عندك، عندك ايه اهم من ربنا، عندك ايه اهم من الجنه. الشاب اللي يقول لك انا هعمل ايه بقى، احنا بنيجي في الاجازه بيبقى اوقات فراغي، انا هروح فين لو ما روحتش قهوه وطلعت منها على مصرف وكلمت دي وصاحب هعمل ايه. لو شاب عنده طموح يبقى عنده برج على المشاية. هل عند، لو انت نفسك يبقى عندك برج على المشاية في خلال 5 سنين أو 10 سنين، هل عندك دي تضيعها؟ طب لو عندك طموح ان يبقى عندك قصر من قصور الجنة، مين يا اخوانا اللي عنده وقت؟ مين اللي قال لكم ان احنا عايزين نقرب من ربنا؟ وما قدر الله حق قدره، الشاب اللي بيعصي ربنا معاصي سر، الشاب اللي لما يزهق يدخل على مواقع ما انزل الله بها من سلطان، الشاب اللي فتح البلوتوث بتاعه وطول ما هو ماشي يلقط صوره من هنا وحاجه من هنا، الشاب اللي بيدخل يصلي الجمعه والمحمول بتاعه ملغم حاجات تودي في داهيه في علاقته بربنا سبحانه وتعالى. الشاب عارفين يعني ايه حساب؟ حساب يعني هنتحاسب على موقع دخلناه، على قناة اتفرجنا عليها، على مشهد بصنا له، على نظرة من عينينا، على أغنية سمعناها. ده معنى كلمة حساب يا اخوانا، ده معنى كلمة حساب. زي ما انت كده داخل سوبر ماركت كل حاجة خدتها هتتحاسب عليها، سواء خدت حاجة قد كده او حاجة قد كده هتتحاسب. كل واحد فينا يا اخوانا لازم يعرف يعني ايه وما قدر الله حق قدره. يعني لما النبي يعني كتير من الشباب كتير قوي بيقع في معاصي السر وهو ما هوش عارف يعني معاصي السر، ما هوش عارف خطورة معاصي السر في الدين. معاصي السر يعني هو قدام الناس حاجة، ولما يقفل على نفسه الباب ممكن يتحول لحاجة تانية، ممكن يتحول لشخص تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أحدكم، اوعوا يا شباب، النبي بيحذركم بيقول لكم اوعوا حد منكم يعمل كده. لا يأتين أحدكم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، جاي بجبال حسنات. يا سلام، الملائكة جايبة جبال على كفة الحسنات في الميزان، وكل مبهور بيه، والكل بيقول ده فردوس أعلى، وهو خلاص اطمن، والملائكة خلاص ده بالتأكيد يعني هنؤمر الوقت ان احنا خلاص ده يبقى من اهل الفردوس الأعلى. لا يأتين احدكم بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، جبال تهامة بتاعت السعودية جبال ضخمة جدا، فيجعلها الله هباء منثورا. يعني فجأة تيجي شوية سيئات كده تتحط في كافة السيئات، شوية سيئات قليلة، الجبال ده كلها تتنسف. ازاي يا رب؟ ده مش جبال سيئات، ده سيئات قليلة. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا ندري. لازم المؤمن يحتاط لدينه فعلقته بربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم يا شباب كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني طب ايه اللي بيخلي عقوبة معاصي السر مضاعفة كده؟ لأن ده جعل الله أهون الناظرين إليه، في حين ان في شباب تاني بقى جعل الله أعظم الناظرين إليه. شوف أحد الصحابة بيقول كلمة حلوة أوي، بيقول: ولا خوفك إذا حركت الريح بابك وأنت على الذنب أعظم عند الله من الذنب. يعني إيه؟ الشاب قاعد قدام موقع من المواقع وقاعد منهمك، وفجأة الهوى دخل من الشباك هز الباب، فيقوم مخطوف ومخضوض. أنت مخضوض ليه؟ يعني أنت خايف من نظر مخلوق وربنا يراك من ساعة ما أنت قاعد وما أنتش خايف من نظر الله. بيقول: ولا فرحك إذا ظفرت بالذنب أعظم عند الله من الذنب. يعني إيه؟ البنت نازلة تشتري لبس وهي عارفة بقى إيه؟ عارفة ذوق الشباب، وعايزة تجيب أضيق لبس وأكتر لبس، فلما تلاقي طقم بقى بص ده طقم بقى يعني ما حصلش، فرحها وهي مسكاه، فرحها وهي مروحة بيه أشد عند ربنا من ان هي تلبسه. شاب جاب اسم موقع جديد عليه كليبات ولا واحد يضرب على جوجل ويكتب اسمه مفيش، ما بيفتحش، يضرب تاني ما بيفتح، يضرب تالت، فجأة فتح، فرحته ساعة ما فتح أشد عند ربنا. واحد بيتصل بمكالمة ردت عليه واحدة، فرحتك بالمعصية أشد عند ربنا من المعصية نفسها. يا اخوانا قلوبنا شكلها ايه؟ قلوبنا احوالها ايه؟ حال قلوبنا مع ربنا ايه؟ يعني واحدة قاعدة مع جوزها في شهر العسل، فبتقول له: بتحبني؟ فقال لها: يعني يا نهار اسود الا بحبك. امال احب مين؟ خلاص. قالت له يعني بتحبيني قد ايه؟ قال لها بحبك 95%. فصاحبتنا فرحت جدا، ما كنتش اعرف ان انا مؤثره للدرجه دي. 95% من قلبه ليا لوحدي. وبعد كده رجعت افتكرت ال 5% فين؟ تعالى يا ابني هنا، ال 5% فين؟ فقام قايل لك والله انت بقى مراتي وحبيبتي وانا ما عدتش اقدر اكذب عليكي، العماره اللي في وشنا في واحده كده روشه وبتعمل شرام وزمبليه كده، انا ال 5% دول بتوعها، تعملي في ايه؟ اكياس بلاستيك على طول، مش هيبقى اقل من كده. اذا كنت ما قبلتيش ان 5% من قلبه يبقوا لغيرك، انت كام في المية من قلبك لغير الله؟ اذا كنت ما قبلتش ان 5% دي لو مراتك قالتها معاك يعني هتعمل ايه؟ اذا كنت ما قبلتش ان 5% من قلبها يبقى لغيرك، انت كام في المية من قلبك لغير الله سبحانه وتعالى؟ يا اخوانا عايزين نفكر في علاقتنا بربنا تفكير جدي. ايه اللي خلى معصية السر يضاعف عذابها هذا المضاعف؟ عشان وما قدر الله حق قدره. احنا يا اخوانا بنعبد اله مش عارفينه، احنا بنقف نصلي بين ايدين اله مش عارفينه. عشان كده يقولك انا بصلي اسبوع واسيب الصلاة شهر. ليه؟ ما هو لو كان عارف هو واقف بين ايدين مين ما كانش ساب الصلاة. لو كان ده جمالها ما كانش ساب الصلاة. الشاب اللي كان فتح محل اغاني وقلبه محل شرائط اسلامية، بقول له ليه؟ قال لي عشان صليت صح بس. حس هو واقف بين ايدين مين؟ اتدرون بين يدي من اقوم؟ يا اخوانا ربنا، غنى ربنا، جلال ربنا، عظمة ربنا. عارفة ربنا ممكن يديك ايه؟ ربنا ممكن يعملك ايه؟ وانا لسه في سنة اولى وداخل الكلية والدنيا بقى والجامعة ايامنا كانت ايه؟ برا الجامعة دي كان يعني انضباط، ويعني مصر انهارت في سنوات قليلة جدا يا اخوانا. وداخل الكلية دي كلها الست سنين بسنة امتياز كان في بنت هي اللي بتكلم ولد واحدة في الست سنين كلها. والكلام ده مش من 500 سنة، ده الكلام ده لسه من كام سنة؟ الكلام ده من كام سنة؟ يعني 15 16 17 سنة ولا حاجة، يعني حاجة بسيطة يا اخوانا. وفاكر واحد صاحبي فات عليا قال لي آية قلبت لي حياتي، قلبت لي حياتي لما قال لي قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا بركات من السماء والأرض، يعني انت مستنيك بركات من السماء والأرض مع ربنا، يعني انت مستنيك بركات من السماء والأرض مع ربنا، يعني احنا مستنينا فتح ربنا يا اخوانا. ربنا وإنا لصادقون. ربنا يا اخوانا هنشوف معاملة ربنا في حياتنا لو اختارنا ربنا في طريقنا. فتحنا عليهم بركات، البركة غير الرزق. يعني كان واحد صاحبنا الله يرحمه كان مستشار وكان قدنا يعني، بس فطبعا البلد بقى ايام مبارك كانت ايه بقى مستشار ده عن الدنيا كلها بتتقلب. وكان واحد صاحبنا تاني دكتور، فالدكتور ده جاب 99% في الثانويه العامه والحياه بقى، والتاني جاب 50%. فيعني كل ما نعدي في اي مكان تفضل يا سعاده المستشار، تفضل يا باشا تفضل. احنا بقى لو من غيره اركنوا على جنب هنا ورونا بطايقكم انتوا رايحين فين وجايين. ففي مره صاحب الدكتور ده حقد على المستشار فقال له يا ابني انت انا جايب 99% في الثانويه العامه وانت جايب 50% والدنيا كلها مقلوبه لك. قال له يلا 50% بس فيهم بركه، انما انت 99% بس ما فيهمش بركه. القضيه يا شباب قضيه البركه، قضيه انا معايا شهاده بس هل ربنا هيبارك لي فيها؟ هل ربنا هيبارك لك في كل حاجه في حياتك؟ وما قدر الله حق قدره. قضيه معاصي السر اللي قافل على نفسه وهو مش متخيل ان ربنا يراه. الشاب اللي كنت يعني وقفته قريب من اهوت هو واقف مع بنت، بقول له يا ابني ربنا شايفك من فوق سبع سماوات يا حبيبي. اذان الظهر ادا من ساعتين وانت ما قمتش تصلي لربنا، والعصر ايدا وانت ما قمتش تصلي، خاف من ربنا. اكتشفت ان هو لسه واحد صاحبه ميت قبلها بايام ودفنه، بقول له انت دفن صاحبك بايدك؟ قال لي ده انا كنت معاه في العربيه لما عمل حادثه. قلت له يا ابني يعني انت لو ما اعتبرتش هتبقى عبره. 3 ايام يا اخوانا، 3 ايام والشاب اللي كنت واقف معاه ده مات. 3 ايام ومات. قلت يا رب ده هو كان بقى لسه انا وانا بقول له خاف انك تموت انت كمان زي صاحبك. انا ما كنتش مصدق ان هو يموت. 72 ساعة كانوا بينه وبين لقاء ربنا وهو ما بيفكرش، هو مش داري، ما هوش عارف ان بعد 72 سنة هيتحاسب على النقير والقطمير. سبحان الله مات. الله يرحمهم جميعا. ماشي مرة برضو لقيت شاب وبنت يعني ماشيين، فبكلم الولد، بحب أخلص على الشباب كده، فبكلم الولد لقيته صاحبهم هما الاثنين. قلت لا ده يعني ده كده يعني للدرجات دي يا أخوانا العبودية للمعصية. لما واحد في كلية جنبنا توفي الله يرحمه، وكان كل ما يقابلنا يقولها تعالوا حملولي مواد دينية على الكمبيوتر، تعالوا أنا عايز ألتزم أنا عايز، وفجأة مات، يأجل ومات. فسبحان الله قلت عايز اصلي عليه، اجيب عنوانه منين؟ قلت اروح الكليه بتاعته، اجيب بالتاكيد هيتعلق النعي ومكان الجنازه. رحت لقيت النعي متعلق على جدار، ولقيت تحت الجدار اصحابه وصحباته بيجروا ورا بعض بيلعبوا صلح مع بعض تحت العمود ده اهو. قلت سبحان الله، يقينا مفزوعين، يقينا قلبهم مفزوع من موت صاحبهم اللي كان مالك كلية كلها نشاط امبارح، ولكن مش قادرين، مش قادرين. هل ممكن، هل ممكن الشيطان يضحك عليه الدرجة دي؟ هل ممكن ابقى متكبل في علاقتي بربنا للدرجة دي؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. لما واحد يقول لك الموضوع ده في قبضتي ولله المثل الاعلى، الموضوع ده في ايدي، يعني ايه؟ الارض طول عمرها بيده الملك. ربنا يملك رزقك، يملك مستقبلك، يملك جوازك، يملك شغلك بعد ما تتخرج، يملك. وانا معدي لقيت ندوة معمول اعلانة في الكلية عندكم، ماذا بعد التخرج؟ سؤال بيوتر كل طالب في سنة رابعة وكل طالبة في سنة رابعة، ماذا بعد التخرج؟ يا اخوانا ربنا قادر انه يخليك انجح انسان في دنيتك وفي دينك. والارض جميعا قبضته، قبضته يعني ايه؟ لما واحد يقبض يعني معناه انه بيموت، دي اخر لحظة في عمر الارض، دي نهاية الارض. طب الارض هتتبدل، هيحصل ايه لما الارض دي هتنتهي؟ هنتحاسب فين؟ على ارض تانية اسمها الساهرة. طب ليه؟ لان الارض دي يا اخوانا الشمس على بعد 93 مليون ميل، وشوفوا الجو شكله ايه. لو الشمس بقت على بعد ميل، الشمس دي على بعد ميل، الجبال هتسيح، الزرع هيتحرق، المية هتتبخر. طب ما بالك يوم القيامة والشمس على بعد ميل؟ مش هيدفع الارض دي، الارض هتتبدل عشان تستحمل يوم القيامة. انت مش هتتبدل، انت زي ما انت، انت زي ما انت، مالكش امل غير في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. عشان كده سموا الايسمية الارض المحشر الساهرة، لان ما فيش نوم عليها، 50,000 سنة بلا نوم. والارض جميعا قبضته يوم القيامة. ما ربنا بيقولك انت مش عارف قدرتي قد ايه، فداك مشهد يبهر قلبك. الارض جميعا قبضته يوم القيامة، لما هيقبض على كل مجرم، هيقبض على كل عاصي. والسماوات مطويات بيمينه، كلمة تزهل القلب الحقيقي. السماوات ده احنا لو جبنا اقوى واحد على وجه الارض عشان يطوي شجرة بيمينه مش هيقدر، عشان يطوي عمود خرسانة بيمينه مش هيقدر. ربنا سبحانه يقول لك والسماوات مطويات بيمينه. ايه القدرة دي؟ القدرة دي لو معاك، لو ربنا متوليك، لو دكتور المادة اللي انت خايف منها اخر السنة قال لك انا هدخل جنبك على الديسك بتاعك في اللجنة، ولو وقف قدامك اي سؤال انا هجاوب لك عليه، انا معاك، هتطمن قد ايه؟ ده دكتور المادة. طب لما ربنا يقول لك انا معاك، لما ربنا يعدك بمعيته سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه، يعني ايه؟ انت بتبص في السماء دلوقتي وتقول سبحان الله، في لحظه السماء دي هتتقفل، يعني ايه؟ الفرصه هتخلص، الفرصه بتخلص في لحظه يا شباب. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع، لو الكهرباء الوقت قطعت فجأة، كل حاجة قطعت فجأة، الميكروفون وقف، ولو في مراوح وقفت، ولو في تكييف وقف، ولو في نور قطع، ولو في هو بالظبط كده. لما شاب من زمايلنا بيكلم اتنين شباب يعني دعوة للتوبة، فواحد بيقول له انا هتوب زي ما انت تبت، بس بعد ما عيش زي ما انت عشت. قال له انا كنت انا واحد صاحبي في كل معصية مع بعض، وكل طلعت معصية مع بعض، هو مات ورحت دفنت ورجعت، هو فرصته خلصت وانا ربنا اداني فرصة تانية. ازاي الواحد مننا بيحسبها يا جماعة؟ ازاي كل واحد مننا بيحسبها؟ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، نفخ بضمير الماضي. طب الماضي ليه يا رب؟ ده لسه ما حصلش، هيحصل، هيحصل، هيجي، هيجي. كل واحد مننا يتعامل يا اخوانا، كل واحد مننا له غيب مظنون، مستقبل مظنون ومستقبل يقيني. انت الشهادة بتاعتك هتكسب من وراه ولا لا؟ مستقبل مظنون. انت هتتجوز اللي نفسك انك انت مواصفات تتجوزها ولا مستقبل مظنون، انت هتجيبي الاولاد اللي انت بتحلمي بهم ولا مستقبل مظنون، انما هتقف بين ايدين ربنا تتحاسب ولا لا مستقبل يقيني جاي جاي، مستقبل يقيني. لازم كل واحد مننا يعمل حساب. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض، صاعق جماعي في السبع سماوات، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بنفخة الكل مات، وبنفخة الكل حي. دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى، دي قدرة الملك، إن هي نفخة، دي نفخة ودي نفخة، بس دي نفخة موتت السبع سماوات ودي نفخة حياة السبع سماوات فعلا والله. وما قدر الله حق قدره ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عارفين يا نفخة كوني بردا وسلاما على فلان على فلانة، زي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقدر يأمنك، ربنا يقدر ان يبقى الدنيا كلها معاملة وانت معاملة تانية من الملك سبحانه وتعالى، بس انت عامل ربنا غير الناس عشان ربنا يعاملك غير الناس. فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا، اذا دين المفاجأة، اذا هم، هو نفسه اللي كان تراب الوقت، شوية تراب في بحر الاحمر وشوية تراب في اوروبا، جسمه تفرق في الارض، فاذا هم نفس التراب بدأ بقى جسد تاني، هم هو نفسه قيام ينظرون، بيبصوا في أرض المحشر إيه اللي حصل ده وإحنا قمنا إزاي وهنتحاسب على إيه. وأشرقت الأرض بنور ربها، يا رب ده أرض المحشر دي كلها ظلام، أشرقت الأرض إزاي يا أخوانا؟ أرض المحشر دي عاملة زي ساحة كلية الصيدلة كده، أرض المحشر دي عاملة زي ساحة أي كلية من الكليات. إزاي؟ ساعة أذان الظهر تلاقي واحد فضل واقف يبص هنا ويبص هنا وعينه هيئة أرصاد، واحد تاني رايح يصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى، أو بالظبط كده الاتنين جنب بعض. أنت ممكن يكون أخوك أنت بتحرص تنزل تصلي في الجامع وهو ما بيصليش أصلا، وأنتوا الاتنين في بيت واحد. أرض المحشر كده، النور جنب الظلمة، الإشراق جنب الإحراق، الأمن جنب الخوف، السقي جنب العطش. هو أرض المحشر كده زي ما كانت في الدنيا كله جنب بعضه. أرض المحشر تلاقي ده في نور من الله وجنبه واحد في ظلام دامس. فربنا يقولك أشرقت الأرض. طب لمين؟ للمؤمنين، للمؤمنين، للمؤمنات، للي مسكوا على دينهم. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء هنا يا جماعة مش اللي ماتوا شهداء في سبيل الله، الشهداء اللي هيشهدوا عليك، الشهداء اللي هيشهدوا علينا، ربنا ينجينا يوم القيامة يا رب. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت. الله، ووفيت مش كل نفس بس بما عملت، ما عملت يعني اللي انت عملته هتاخده، اللي انت عملتيه هتاخديه. عايزة تعرفي مقامك عند ربنا قد ايه؟ شوفي اين اقامك، وقف قدام المرايه كده وشوفي ربنا اقامك فين. انت قريبه من امهات المؤمنين قد ايه؟ قريبه من شكلها، قريبه من اخلاقها، قريبه من ورحها، قريبه من عفافها. شوفي اين اقامك، عايز تعرف انت فين من ربنا، شوف اين اقامك يا اخوانا. ووفيت كل نفس ما عملت، بالظبط اللي انت عملته هتشوفه يا اخوانا. الدين ده مش دين كلام، الدين ده مش دين كلامنجية. كل واحد مننا اه والله ده انا كويس، اه والله ده انا نفسي ابقى كويس، اه والله ده انا نفسي ابقى احسن من كده بكتير، اه والله ده انا نفسي اتغير. ايوه يا اخوانا الدين ده مش دين كلام، الدين ده دين عمل. عشان كده لما كل واحد فينا بيدخل القبر او بيشوف بيلاقي واحد داخل عليه فبتقولي له من انت، انت مين انت يعني، فيقول لك انا ايه، انا عملك، انا العمل بتاعك بقى متجسد في شكل شخص، انا عملك مش انا كلامك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مش من يتكلم قنطار، من يعمل مثقال ذرة، هو ده اللي هيتوزن الشغل مش الكلام. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل، هشتغل يا رب لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، انها كلمة، ده بتاع كلام، كان في الدنيا بتاع كلام والوقت جاي بتاع كلام. يا اخوانا علاقتنا بربنا دي اخطر علاقة في حياتنا. انا عايز اقول لكم يا شباب ان اللي هينجح مع ربنا هينجح في كل حاجة في حياته، واللي هيفشل في علاقته بربنا هيفشل في كل حاجة في حياته. عايزة تنجحي في حياتك، عايز تنجح في حياتك، علاقتك بربنا، نجاحك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعمل وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب. وسيق يعني السوق ده يعني إيه سيق يا أخوانا؟ ربنا بيقول والتفت الساق بالساق. سموا الساق ساق ليه؟ لأن هي اللي بتسوقك للخير أو للشر. طيب أنت كنت أنت اللي سايق، الآية اللي بعدها والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ إيه المساق، يعني انت كنت انت اللي سايق من النهاردة، انت اللي هتتساق. خلاص بقى انت كنت انت اللي سايقة، انت اللي بتحددي وجهتك بإذن الله، انت اللي بتحدد وجهتك في الحياة. هيجي لحظة خلاص انت بعدت السايق. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، خلاص ده عاد مساق به قهرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، طبعا كلمة إلى جهنم، وشوية لما نسمع كلمة إلى الجنة ياه ما حدش يتخيل يا اخوانا المشاعر. انا لما بقرأ قول الله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، كلمة الى الجنة دي الى الجنة ده انا يعني تخيلوا بقى انت راكب بقى بعد الامتحانات والبهدلة وطالع مثلا على مصيف بتحبه ولا منتجع سياحي بتحبه، تخيل بقى والهوا جاي كده وانت ايه رايح للمكان ده، لا تخيلي بقى الى الجنة واعضائك نورت من نور الطاعة اللي كنت بتطيع ربنا بيها، كنت بتطيع ربنا، ده انت لسانك بس يدخلك الفردوس الاعلى، لسانك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر باربع شجرات في الجنه، ما بالك لسانك يجيب لك كده. امال لو كل جرحه من جوارحك قطعت ربنا. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه، الى الجنه الاعضاء نورت من الطاعه، الى الجنه والابواب الثمانيه بتتفتح وكل باب فيه مشاهد نعيم غير الباب الثاني، الى الجنه كل جنه من الجنات جاي منها روايح غير الجنه الثانيه، الى الجنه يا اخوان رحلة لا نتخيل ونسائم الجنة جاي علينا وفتحت أبوابها بقى. ده دول اللي كسبوا كل حاجة، ده دول اللي فازوا بكل حاجة، ده دول في الدنيا يقولك ايه ده هو فين الابتلاء ده، فلان ده اوه شاب وسيم جدا وابوه غني جدا وجايب له عربية حديثة جدا وكل الناس بتحبه وناجح، فهيقولك هو فين الابتلاء. سبحان الله العظيم، تخيل بقى فوز الآخرة اللي فازوا بكل حاجة في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى الى الجنة، الى الجنة وهم راكبين على النجائب، لان يا اخوانا الجنة فوق السماء السابعة واحنا على الارض، بيننا وبين الجنة زي اللي كان بين النبي وبين السماء السابعة في المعراج، كان لازم البراق عشان كده صيق، ده دي النجائب بقى، النجائب اللي بيركب عليها من اجل الذهاب الى الجنة، لقاء حبيبين كأن اتنين حبيبين وبيجروا على بعض بعد شوق رهيب. هو ده الجنة، بتزلف وبتقرب وانت بتجري وبتقرب، اتنين مشتاقين لبعض، انت مشتاق ليها وهي مشتاقة ليك، انت مشتاقة ليها وهي مشتاقة ليكي. تخيل الى الجنة اعضائك منورة من نور الطاعة والنجائب عليها والملائكة بتزف فيك من كل جانب والابواب التمانية بتتفتح وربنا بيخيرك ادخل من ايها شئت، وكل جنة فيها مشاهد نعيم غير السبعة التانين خالص، ما لا عين رأت. اللي هيدخل سبع انواع من انواع الجنات ويدخل التمنة هيلاقي نعيم الجنة ما لا عين رأت بالنسبة لسبع أنواع من الجنات. إعجاز رهيب، ربنا اللي خلق على الأرض 5 مليون نوع كائن حي في حتة النملة الكونية دي اللي اسمها الكرة الأرضية دي، ما يخلق لكش 5 مليون نوع نعيم تتنعم بيه بس في أول يوم بس في الجنة. يا أخوانا ربنا لما يريد أنه يسعدك، ربنا لما يريد أنه يفرحك، ربنا لما يريد أنه يرضيك. لما واحدة بعتت لمارلين مونرو رسالة أيام ما كانت نجمة عالمية، فبتقول لها أنا نفسي أبقى زيك، أنا مبهورة بيكي. أنا بعتت لها رد موجود في المتحف البريطاني لحد دلوقتي، بتقول لها اوعى تدخل الطريق اللي انا فيه ده، انا اتعس انسانة في العالم، يا ريتني كنت انسانة عادية، ليا زوج وليا اسرة وليا بيت وليا لحد دلوقتي. يا اخوانا دين ربنا، انت مع ربنا كسبان قد ايه وبعيد عن ربنا خسران قد ايه. لما كان روماريو بتاع البرازيل وكان بيعتزل وكان رونالدو بتاع البرازيل برضه لسه طالع وعنده 17 سنة والدنيا كلها مقلوباله، فقريت حوار لروماريو فبيقولوا له تقول ايه لرونالدو، فسبحان الله بيقول أقول له ينتظرك أيام رائعة. قلت سبحان الله، روماريو رونالدو حكاية راحت عليه وعمل 4 عمليات في ركبته والدنيا باظت معاه خالص الحمد لله يعني، ولكن أنا بتكلم على مين اللي ينتظر أيام رائعة. أنتوا يا شباب، أنت اللي هتقبل على ربنا. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر المدينة كان بيقول ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، لوجدت تحته ذهبا. يا إخوانا دين ربنا، لما عمر بن عبد العزيز مسك الخلافة سنتين وخمس شهور وأعاد أخلاق الشريعة ومبادئ الشريعة وسلوكات الشريعة، لأن الشريعة مش حدود بس، الشريعة دي منظومة كبيرة جدا بتخلي الدنيا جنة. فالاقتصاد ازدهر أيما ازدهر، فراح قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، الاقتصاد فايد. قال لهم إذن زوجوا كل من لا زوج له. يا نهار ابيض، تلاقي نفسك جاي تاني يوم الكليه بكره بقى تلاقي متعلق على باب كليه صيدله كده نداء الى شباب كليه صيدله اجازه اسبوعين، كل واحد يروح يدور على عروسه والشبكه والقايمه والمهر على حساب الحكومه، عروسه لكل مواطن طبعا بقى لو شباب اتجوزوا البنات اتجوزوا، فزوجوا كل من لا زوج له. فجم بعدها قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن برضه. قال لهم اعطوا دابه لكل من لا دابه له، عربيه لكل مواطن، كل واحد يبقى كمان مع عربية وباركنج بقى جنب الكلية عشان العربيات. قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم أدوا ديون كل من عليه دين، فاضت الخزائن مفيش فايدة. قال لهم إذن فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين. ده لما كنا مع ربنا يا شباب، لما كنا بعدين ربنا مين اللي ضحك علينا؟ مين اللي توهنا على الطريق؟ مين اللي ضحك علينا وخلانا ننحرف زي الاتنين اللي سافروا امريكا عندهم مشوار في برج في دور 400، فواحد بيقول للتاني تعال بعد نركب الاسانسير، جايين يركبوه لقوا الاسانسير عطلان، فقاموا قايلين خلاص نطلعها كعابي بقى امرها لله، فقعدوا يطلعوا 400 دور على رجليهم. فبعد 350 دور واحد بيقول للتاني انا عندي لك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو؟ قال له احنا قطعنا 350 دور. قال له الخبر الوحش؟ قال له مش هي دي العماره، مش هي دي العماره يا اخوانا، احنا بقالنا 100 سنه تايهين ورا الشرق والغرب، وده يقول لك ليبراليه، وده يقول لك علمانية، وده يقول لك اشتراكية، وده يقول لك مقلبية. يا اخواننا مش هي دي العمارة، قاعدين تايهين تايهين. 33 سنة مصر تتحكم بالليبرالية في اول القرن اللي فات من 19 ل 52 كان البغاء برخصة من اقسام البوليس، برخصة وشهادة طبية من اقسام البوليس. وبعد كده مش هي دي العمارة، بعد كده عبد الناصر جه 20 سنة اتقتل 100,000 جند مصر في سيناء، اليهود خلوهم يحفروا قبورهم لان ما كانش عندهم وقت عشان يقدروا يقتلوا 100,000 في كذا يوم بسرعة، ما كانش عندهم وقت ان هم يحفروا القبور، خلوهم يحفروا قبورهم بايدهم ودفنوهم فيها بعد ما قتلوا او بعضهم دفن حي جوه القبر بتاعه واتردم عليه. وبعد كده في الاخر معلش يا شعب مصر مش هي دي العماره. بعد كده جه السادات قال عبد الناصر ايه بقى وسوفيت ايه، يلا يا شعب مصر على امريكا، 99% من اوراق القضيه بيد امريكا. وبعد كده مش هي دي العماره. بعد كده جه مبارك كبس على نفسنا 30 سنه خلى البلد فشل في كل حاجه، وبعد كده مش هي دي العماره. احنا هنفضل تايهين لحد امتى؟ يجي شاب يقول لك الليبراليه، يعني ايه الليبراليه يا ابني؟ يعني الحريه. طب ما تقول الحريه، بس حريه ايه؟ ما انا عايز الحريه كمان، بس حريه ان اتنين رجاله من اوروبا يتجوزوا ويجوا يقضوا شهر العسل عندنا في شرم الشيخ، دي الحريه؟ حرية ان البنت تلبس اللي هي عايزاه وتنزل في وقت اللي هي عايزاه وتعمل اي علاقة بلا حدود مع اي شاب عايزاه، هي دي الحرية اللي انت عايزها؟ لما كلينتون حصل الموقف اللي بينه وبين مونيكا فعملوا حوار مع سيناتور امريكي في الكونجرس، فبيقولوا له انت ايه رأيك في اللي عمله كلينتون؟ قال لهم انا ما يهمنيش ان كلينتون يعمل علاقة مع اي امرأة في العالم، بل ما يهمنيش ان كلينتون يعمل علاقة مع اي راجل في العالم. قالوا لهم امال ايه اللي يهمك؟ قال لهم اللي يهمني الضرائب اللي هدفعها والاقتصاد بتاعي بقى حالته ايه، بس كده دي الليبرالية. يجي هنا يقولك لا احنا ملناش دعوة بالكلام الفارغ دي. قال طب ده بره بيقولك الليبراليه يعني حريه الشوز الجنسي، اعوذ بالله، لا لا لا خالص، الليبراليه بتاعت مصر مش كده. طب ده بره الليبراليه، طب انتوا يعني بتضحكوا على مين؟ يعني واحد جه اعلن في الجرايد انا يا جماعه هفتح خماره، فواحد قال له يخرب بيت شيطانك ده خماره دي يعني خمره، قال له اعوذ بالله، انا الخماره بتاعتي لا يمكن ادخل فيها خمره ابدا مهما حصل. فواحد قال له طيب ده خمارة ديت يعني هيجي رقصات، قال له استغفر الله رقصات، انا لا يمكن يدخل الخمارة بتاعتي غير بنات محجبات، لا يمكن واحدة غير محجبة تدخل. طب امال مسميها كده ليه؟ امال جايب لها اسم مشبول؟ الليبرالية في الدنيا كلها اللي عايز يمارس شذوذ جنسي يمارس، واللي عايز يعمل اللي هو عايزه يعمله، ما دام ما ضرنيش في حاجه، واللي عايز يزني يزني، ما دام ما ضرنيش في حاجه، واللي عايز يتدين يتدين، واللي عايز يربي دقن يربي دقن، واللي عايز تلبس نقاب تلبس نقاب، واللي عايز يشرب خمره يشرب خمره، واللي عايز هو ده الليبرالية في الدنيا، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. يعني في بعض المعاجم السياسية يقول لك الليبرالية الانفلات، الانفلات كل واحد حر بقى في اللي عايز يعمله. انت مش موافق على الكلام ده، بتسمي نفسك بالاسم ده ليه؟ بتتبع الاسم ده ليه؟ وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. من معاني الزمارة كانوا يحطوا حاجة كده في رقبة الكلب تعمل صوت يسموها الزمارة، يعني كأني والعياذ بالله يعني دول يمسخوا كلاب جهنم والعياذ بالله. ومن معاني برضو قالك يعني زي الزمر كده، الأصوات أصوات وهم داخلين الجهنم والدنيا كلها بتتفرج عليهم. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها، إذا للمفاجأة جاءوها فتحت أبوابها، كانت مقفولة ليه؟ عشان الحرارة بتاعتها تتجمع، عشان الصهد بتاعها يطلع مرة واحدة. فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. القرآن، القرآن يا شباب كلام الله كتاب الله، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم، مش ادخلوا باب، أبواب. في زي ما قلنا في ناس بتكسب كل حاجة، في ناس بتخسر كل حاجة من كل أنواع العذاب والعياذ بالله خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الأبواب كلها بقى مفتوحة قدامك، وقال لهم خزانتها سلام عليكم، ما عادش حد منكم يبص وراه، خلاص ما عادش ألم، ما عادش حزن، ما عادش ممنوع دخول الاكتئاب المكان ده، ممنوع دخول الحزن هنا، ممنوع دخول الألم هنا، ممنوع. وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، المرة دي بلذة بقى مش تكليف، الحمد لله الله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ده دول فازوا بكل حاجة، ده خدوا ملك الجنة كله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. قال لك أورثنا يا إخوانا، يعني الجنة ربنا ما ظلمش حد، ربنا ما فيش مخلوق على وجه الأرض خلقه ما خلقلوش مكان في الجنة قبل ما يخلقه، مفيش، كله له مكان في الجنة. طب إلا أبا واللي عصى واللي اختار طريق جهنم، مين اللي ياخد مكانه في الجنة؟ المؤمنين يرثون هذه الأماكن. من كل 1000 مكان 999 مكان يورث. تخيل يعني أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش. بعد ما ربنا ذكر نعيم المؤمنين ذكر نعيم الملائكة بقى، نعيم الملائكة القرب من الله، الطواف حول عرش الله. وترى الملائكة، النبي في الفردوس الأعلى ربنا بيقول له من الفردوس الأعلى هتشوف طواف الملائكة حول العرش، وده من نعيم الفردوس الأعلى. لأن الفردوس الأعلى الفرق بينه وبين الجنة زي الفرق ما بين الجنة كده والدنيا، حاجة أفق تاني. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الفردوس الأعلى إن أهل الغرف اللي هم أهل الفردوس الأعلى لا يتراءون لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري، يعني الكوكب اللي في السماء ده هو، شوف احنا بنبص له قد ايه. اهل الفردوس الاعلى بالنسبه للجنه ناس فوق فوق خالص خالص يا اخوانا. الدنيا درجات والجنه درجات. عايزين يبقى عندنا طموح في الجنة زي ما عندنا طموح في الدنيا، عايزين يبقى عندنا طموح في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. الآيات دي من آخر سورة الزمر، ما نروح نقراها نشوف الزمر اللي وصلت للفردوس الأعلى دي وصلت إزاي. وقيل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الكون كله قال الحمد لله رب العالمين. انا اثرت يا شباب، يعني كنت عايز اكلمكم النهارده عن يعني موضوع لحظه ضعف، لحظات ضعف الشباب اللي بتخلي الشاب ممكن باستهتاره بيها ما هوش عارف هيوصل لفين. ولكن انا اثرت النهارده ان انا اتكلم معاكم في موضوع تاني يتعلق بايات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ايات من كتاب ربنا قلوبنا تبدا تنور شويه. رمضان لسه عليه حوالي 80 يوم، حوالي 80 يوم يعني الموضوع في عد تنازلي، او حوالي يعني 90 يوم، الموضوع في عد تنازلي خطير يا شباب، عد تنازلي خطير. عايزين نبدا بقى نشوف علاقتنا بربنا، علاقتنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا يعني من غير يعني اسئله الشباب ما تيجي، انا عارف اسئله الشباب 50% من الاسئله قلنا عن ايه؟ الحب حرام ولا حلال؟ يا ترى الحب حرام ولا حلال؟ و50% من الاسئله احنا من غير ما نفتح يعني انا عارف، وال50% التانيين السلفيين، مين الكائنات الغريبه اللي اسمها السلفيين دي اللي نطت على المجتمع فجاه؟ وايه موضوع الاخوان ده؟ ايه موضوع ما اللي عايز محاضرة ياخد الرقم من الاخوة اللي هي المحاضرة؟ وايه موضوع ما شاء الله لا قوة الا بالله، وايه موضوع لا ده انتوا ما شاء الله، ده انتوا ناس واصله يا جماعه، ده انتوا الاسئله بتاعتكم اسئله عاليه جدا ما شاء الله. طيب خلاص حبيب قلبي، هو الاسئله اصلا سياسيه خطيره. أختي إثباتي على نقابك ونحن معك. الوقفة الاحتجاجية السلمية اعتراضا على قرار منع الأخوات المنتقبات من دخول الامتحانات، وده يوم الحد اللي هو بكرة يعني الساعة 12:30 أمام مبنى إدارة الجامعة. يعني هو بصوا يا إخوانا، هو محدش هيقدر يمنع منقبة من دخول الامتحانات، يعني الوقفة دي ان شاء الله اجيها يعني باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله هذا نيتي يعني الا ان شاء ربي شاء، يعني ده حق كل واحدة اقتدت بلبس امهات المؤمنين علينا جميعا علينا. وزي ما قلت لكم الدين ده مش دين السلفيين والاخوان، النقطة دي لازم تتكسر، لازم تتكسر. يعني انا راجل سلفي وبقول لك يا عم انصر دينك وانت زي ما انت، انصري دينك يا بنتي وانت هو لازم تبقى سلف ولازم تبقى اخواني. يا اخوانا الدين ده دين كل مسلم، انت هتتسأل عن نفس القضايا اللي كل واحد سلف اخوانا يتسأل عنها. عايزين يا اخوانا يبقى يعني الافق بتاعنا واسع، والا هنعمل ايه؟ انا بقولها برضو للشباب السلفي وشباب الاخوان، يا اخوانا هنعمل ايه لما نطلع باكستان نلاقي هناك احناف متعصبين؟ لو كلت جمبريه قدامه كانك شربت كاس خمره، مذهبه كده هناك مش زي هنا، هناك تعصب قاتل. هنعمل ايه لما نروح تركيا ونلاقي التعصب المذهبي القاتل اللي عند المسلمين هناك والحنفيه اللي هنعمل ايه لما نروح موريتانيا نلاقي التعصب الرهيب؟ يا اخوانا احنا بنتعامل مع عالم، مع عالم. انا ما اقدرش اجبر العالم ان هو يبقى على فكرتي وعلى صورتي، انما انا لازم احسس كل مسلم انه شايل قضيه الدين، كل مسلم وكل مسلمه. عايزين نوسع افقنا بحيث ان كل الشباب اللي بره ده اهو، كل الشباب اللي في ساحات الجامعه يعرف انه مسؤول عن دينه، مسؤول امام الله. انما اللي لازم ابقى سالفه واخوانا عشان سال ده كلام، ده كلام مش صح، ده كلام غلط. الوقفه دي وقفه عظيمه، بس انا بقول كده عشان اطمن اخواتنا المنتقبات. يعني قبل كده اخوانا كان يعني كان في رعب في البلد، وكان قيادات الكليات والجامعات بيخافوا من فلان وفلان، فلان وفلان دول كل الوقت مرميين في الترى، مرميين في الزنازين. من 5 شهور صدروا حديد ب70 مليون جنيه لترى عشان يبنوا زنازين، الزنزانة حديد سمك 60 سنتي يعني قرب المتر، عشان لما يجوا يورثوا الجمال الملتزمين دول كلهم يتشالوا، هم اللي سكنوا فيها. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني ما تخافيش يا اختي، يعني ما اعتقدش ان في واحد عنده غيرة دينية اصلا، عنده غيرة دينية، مش هقول بقى ملتزم وغير ملتزم، واحد مسلم عنده غيرة دينية هيدخل لجنة الامتحان قبل ما انت تدخلي اصلا، قبل ما اخر واحدة مراقبة تدخل. هنا في الكلية الادارة قالت ان مفيش ولا احنا تكشف وشها الى الموظف. طب جميل، الحمد لله. هنا عندكم في ادارة الكلية جزاهم الله كل خير، قالوا ان ولا واحدة مراقبة تكشف وشها الا الموظفة، وبعد كده تدخلي لجنة الامتحان بتاعتك. يعني يا جماعة الوضع اتغير يا جماعة، بلاش نفضل نتعامل بطريقة الهزيمية بتاع زمان، خلاص. يعني ما احناش محتاجين الكلام ده. الشيخ سيد عفاني النهارده في الجمعيه الشرعيه بعد صلاه المغرب، الشيخ سيد عفاني النهارده في الجمعيه بعد صلاه المغرب. البنات انا طالبه محجبه وفي بكالوريوس صيدله، ربنا يوفقك يا رب، اللهم امين. ايه اللي ممكن اعمله لديني، وهل في دخولي لسوق العمل فيه معصيه؟ يعني انا قلت لكم يا بنات، يعني احنا يعني البنت اللي عادت معتقده ان الطرحه الاسبانيش اللي عاملاها والمكياج اللي هي حطاها هو ده قيمتها، لو غسلنا وشها يبقى خلاص قيمتها، ده كلام. يا بنتي انت طاقه كبيره، ما ينفعش نضحي بيكي في المجتمع. يا بنتي انت نص المجتمع وبتولدي النص التاني، يعني انت المجتمع. انا الكلام ده لا اقوله يعني ايه، يعني ترويج اعلامي كده ولا كلمه عشان قاعد قدامنا مثلا بنات فبنرضي، لا والله. انت لو صلحتي الدنيا كلها بتنصلح. لما انجلترا جت قالت احنا لنا 4 مطالب من مصر في الاحتلال، واحد منها الاختلاط، ان انت تنزلي وتختلطي بالرجال في التعليم، هو الحب خرج من كل علاقات الحب، وما يطلع من جواز عرفي ووقوع في زنا وتحطيم قلوب كله خرج من 3 اماكن، من الجامعة، الدروس الخصوصية، المدارس الثانوية والمشتركة، يعني المؤسسة التعليمية، كله خارج من المؤسسة التعليمية. انت مش قليلة. الامام البخاري كان يتيم امه اللي ربطه، انت ربيتي ائمة. الزبير بن العوام كان يتيم وامه اللي ربطه صفية، انت ربيتي صحابة. انت مش، انا بعجب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدخل الجنة فيجد احد يصابقه فيقول من انت، فاذا بها امرأة فتقول انا امرأة قعدت على عيني لي. امرأة رقم اثنين في ترتيب دخول الجنة في الامة واحدة، مش التانية على الثانوية العامة ولا التانية على كلية الصيدلة، التانية في الاخرة في الفردوس الاعلى على امة محمد واحدة. يعني انت ما انتش قليلة، انت لازم تعرفي انت مين. وبعجب اكتر لما بتقول انا امرأة قعدت على عيالي ليه، يعني بقول يا رب ده العبادة اللي دخلتها المقام ده كانت تربية الاولاد. يعني انا بدور على اعلى اعمال تدخل الجنة، لقيت اول عمل النبوة مش عند حد مننا، تاني عمل تربية الاولاد، تاني عمل يعني انت قدامك تبقي من ملكات الفردوس الاعلى بولادك، بتربية ولادك، بالتفاني لتربية ولادك. يعني الواحد بعد ما اتجوز وانجب عرفت يعني ايه تربية اطفال. الطفل ده محتاج كل يوم قصة ايمانية، كل يوم ما تستظهروش، كل يوم معنى ايماني، كل يوم اب يجيب له كمبيوتر مثلا. يعني انا ضحيت بالكمبيوتر بتاعي ليهم ويجيب له مواد دينية سليمة ما فيهاش اللبخ بتاع سبيستون وديزني والحاجات دي كلها والجزيرة والكلام بتاع الكرتون اللي هو بيفسد الاطفال ونيكلوديان والكلام ده كله. يبقى ده مسؤولية يا بنتي، انت قدامك مسؤولية تدخلك تبقي مالكة من ملكات الفردوس الاعلى. طيب انا عايز اشتغل اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم يا بنات، انت احنا مش عايزينك يعني يعني يعني تفاصيلك، انت مش عايزين حاجه خالص، احنا عايزين قلبك وفكرك ونبضك وعقلك ومواهبك الدنيا يستفاد بيهم. شوف الدنيا يستفاد بيهم زي الشغل محتاجك هتشتغلي كده كده، احنا محتاجين نساء تشتغل كده كده يقينا. يعني الشغل محتاجك اشتغلي، مش محتاجك خلاص اقعدي في بيتك، لان لو حارس المرمى سخن وقام طالع مع الفريق هيضيع الفريق كله. انت حارس المرمى، انت حارس المرمى، انت الكيبر بتاع المجتمع ده كله، انت ام صلاح الدين. كل صلاح دين نفسنا ربنا يدولنا انت امه، كل بطل من ابطال الاسلام نفسنا ربنا يدولنا انت اللي هتولديه وانت اللي هتربيه. يعني انت علمت الدنيا كلها الثبات، وعلمت الدنيا البطولة، وعلمت ده. عارفين يا بنات يعني ايه كلمة حواء؟ حواء دي من الاحتواء، انت مصدر العاطفة في المجتمع ده كله. اما المرأة تخرج بقى وتتبهدل وتركب مواصلات وسط الرجالة وتطلع وترجع بيتها، يعني يعني يعني مش اي واحدة هيبقى يعني يسير على هذا الامر. شغلك محتاجك اشتغلي، محتاجة شغل اشتغلي، انما لا انت محتاجاه ولا هو محتاجك. اقعدي في بيتك عشان تبقي ام صلاح الدين، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع المجتمع كله بيكي في الدنيا وفي الاخرة. مسجد التوحيد يا اخوانا اللي الشيخ محمد حسان بيدي الدرس فيه كل خميس، مسجد التوحيد عامل دورة اهل القرآن، يعني مكثفة لحفظ القرآن كله خلال شهرين بالتأكيد، ده في الصيف طبعا، بالتأكيد ده يوميا، الموضوع يوميا. اللي عايز يروح يا اخوانا يعني يبقى فتح من فتحات ربنا عليه. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. هو في هنا حد من الأزهر؟ طيب مش هدي، قال لي سؤالين ثلاثة، بس سؤالين ثلاثة عشان نقدر نغطي ال... يعني تصريحات يحيى الجمل وهنظل مكتوف الأيدي يعني يا أخوانا في الله، يعني سيبك من يحيى الجمل وسيبك من الأسماء والكلام ده. العلمانيين مشكلتهم مش مع القرآن والسنة، دول مشكلتهم مع ربنا سبحانه وتعالى، دول مشكلتهم مع ربنا. دول ناس متمردة على ربنا، بتقول لربنا ملكش حكم علينا بس بالآخر. يعني يحيى الجمل ده لما بيقول لك هو أنا ما أقدرش أقول لربنا دكتاتور، وأنت لسه هتقولها طب أنت قلتها، وأنا لو قلت لك ما تفوتش عليا أحسن لما بشوفك بتنرفز وهطردك، طب ما أنا طردتك، هو أنا لسه هطردك؟ الناس دي يا إخوانا يعني إيه، الناس دي مش فاهمة حاجة والله، الناس دي غلب الدنيا كله فيها، مش فاهمة أي حاجة ولا عارفة حاجة لا في دين ولا في دنيا. عامله زي واحد كان جاي في قناه وبيقول للمذيعه انا قدوه حياتي والمثل الاعلى ليا في حياتي كلها والكلمه اللي بتمثل لي قدوة حياتي كلها هو قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت. فالمزاعة أثرت بالآية جدا، قالت له صدق الله العظيم. المشكلة انك انت بتلاقي يعني المشكلة انك انت بتلاقي ان الناس بتسمعهم وهي نايمة، عارفين الخطيب اللي طلع المنبر، فالناس قعدت بقى نامت منه خالص، فالناس نايمة بيقول: اعلم اخي المسلم ان ابنتك اذا تزينت وتعطرت وقالت لك انني ذاهبة الى الدرس فاعلم انها ليست صادقة وانما ذاهبة للقاء الحبيب. فالناس كلها صحت عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فانت يعني ايه المشكلة ان الناس نايمة. في ناس يا اخوانا فهمها تقيل والله، في ناس ما بتفهمش، هتقنعه مش هتقنعه ما بتفهمش. عارفين المصريين والبدع بتاعتهم، الميت يعملوا له خميس وبعد كده يعملوا له 40، فمرة يعني ناس قاعدة عاملين 40 واحد مات والاربعين بتاعه، فواحد دخل عليهم قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا احنا في 40 واحد ميت. قال لهم يا نهار اسود، 40 واحد ماتوا مرة واحدة؟ قالوا له يا عم لا، ده واحد مات من 40 يوم. قال لهم يا مفتريين، وبقالكوا 40 يوم ما دفنتهوش. قالوا له يا عم ده واحد مات من 40 يوم واتدفن من 40 يوم. قال لهم لا حول ولا قوة الا بالله، وبقالكوا 40 يوم قاعدين. في ناس مش هتفهم يا اخوانا. بنت كانت بعتلي ورقة بتقول لي والدي بيقول علي الطلاق بالتلاتة ما انت لابسه نقاب. طب يا عم طب اضربها، طب والدتها ذنبها ايه؟ واحد اتصل بحد اخواننا فبيقول له انا في مصيبه الحقني. قال له ايه؟ قال له انا جوازي بكره. قال له يا عم كلنا لا، ماشي خلاص يعني يعني جوازك بكره هنستغفر يعني العظيم يعني كلنا لا جوازك بكره. قال له ايه المشكله؟ قال له ابويا قال علي الطلاق بالثلاثه لزفه خارجه من بيتنا. قال له طيب يا ابني والدتك ست غلبانه وطيبه، خرج الزفه من بيت والدك. قال له محاماه كبرت في دماغه وقال علي الطلاق بالثلاثه لزفه خارجه من بيتنا احنا. قال له طب يا ابني حماتك غلبانه برضو يا كمان، اعمل زفتين، نص من عند والدك ونص من عند حماك. قال له ما انا كبرت في دماغنا كمان وقلت علي الطلاق بالثلاثه ما انا عامل زفه. فيعني فالمساله مساله يعني العلمانيين والليبراليين يا اخوانا، الناس دي غلابه والله، غلابه غلابه. ولازم نفهم ان الناس دي هي مش فاهمه اصلا الدين بيقول ايه. الناس دي طب احنا هم مصممين يلبسوا الاسلام قضيه ليه؟ طب في اوروبا حرقوا العلماء وحرقوا جاليليو، طب احنا مالنا؟ وقت ما اوروبا كانت في قمه التخلف كنا احنا في قمه الحضاره العلميه، احنا مالنا؟ عايزين يسقطوا واقع مش واقعنا علينا ليه؟ ليه بيحاربوا ربنا؟ ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله، اي حد يتكلم في الاقتصاد الا الله، اي حد يتكلم في السياسه الا الله. بيقولوا لو ربنا قال لنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، لو ربنا قال لنا كتب عليكم القصاص هنقول لا لا ربنا لا ربنا، والعياذ بالله ده تمرد على الله، دي يعني عداء الناس دي مع الله. طب انت بتقول ليبراليه، ليه قصدك بالليبراليه؟ حريه ايه بالظبط؟ حريات الفساد عمرنا ما نوافق عليها، حريه العري عمرنا ما نوافق عليها، حريه الشذوذ امال حريه سياسيه؟ طب ما ده الدين، حريه ان كل واحد يبقى له كلمته وصوته في المجتمع، ما ده الدين. الدين كل الاسلام هو اول دين اقر المبادئ الحسنه في الليبراليه على وجه الارض اصلا يا جماعه، من قبل ما يقول لك مارتن لوثر قال وجان جاك روسو قال وجان لوك قال ومونتسكيو قال، الاسلام اول دين اقر المبادئ الحسنه في الليبراليه على وجه الارض. هم اتعلموا مننا التسامح، اتعلموا مننا احترام حقوق الاقليات، اتعلموا مننا تقدير المراه، اتعلموا مننا يعني ايه كل واحد يبقى له صوت وله دور. عثمان بن عفان اول واحد علم الدنيا كلها ان لما نعمل انتخابات ناخد اصوات الاطفال. لما كان عبد الرحمن بن عوف لما كان بيرجح ما بين عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب خد حتى اصوات الاطفال، يشوف اطفال الامه مع مين. احنا اللي علمنا الناس دي كلها المبادئ ديت. يعني واحد جاي يقول لك انا عايز اتجوز واحده، فجبنا له خمسه مثلا، فبص الخمسه كده قال لك انا عايز دي. طب اشمعنى ديت؟ قال لك اصل دي مثلا طولها 2 متر وانا عايز اتجوز واحده 2 متر، يبقى معناه ان الاربعه الباقيين ايه؟ مش 2 متر، صح ولا لا؟ انت عايز الليبرالي ليه؟ عشان الحريه. يعني الاسلام مش دين الحريه؟ يعني الاسلام دين كبت؟ من الحرية ما قتل. يا ابني الشاب الليبرالي اللي كنت بتكلم معاه في الجامع بقول له لو النبي جه عليه الصلاة والسلام تعمله ايه؟ قال لي بسيطة، ينزل يرشح نفسه في الانتخابات. هي هتبقى كده؟ لا لا. لو هتبقى يقول لك دولة مدنية، يعني ايه دولة مدنية؟ مدنية بره بتترجم كلمتين، مدنية من سيفيلايزيشن حضارية، ومدنية من سيكولاريزم علمانية لا أخروية ولا دينية. بتعاملوا شعب مصر بقى ان معاه شهاده معامله اطفال وبتضحكوا عليه؟ مدنيه لا بدويه، احنا معاكم. من بدا جفا، حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. مدنيه يعني غير عسكريه وقهريه، احنا معاكم. مدنيه بمعنى دوله حضاريه، احنا معاكم. انما مدنيه بمعنى علمانيه وبتضحكوا على الشعب، لا لا. فهؤلاء الناس خطر، خطر رهيب يا اخوانا. صيام الاثنين والخميس، هو النهارده ايه؟ صيام الاثنين والخميس يا اخوانا في سبيل الله، رمضان قرب يا جماعة، لازم اللياقة الإيمانية ترتفع كده، واللياقة التعبدية لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني بقى يعني مشكلة ان يعني ان واحدة منتقبة تبدأ تسمع أغاني، ان واحد ملتزم يبدأ، او واحدة ملتزمة او واحد ملتزم، يعني قضية الشاب اللي بينزل، قضية اللي بدأ ينزل ومش عارف او مش واخد باله، هي بتبدأ بمعصية بعد كده تبدأ تنزل تنزل لغاية ما ايه، ما الموضوع يرجع تاني. يا اخوانا حافظوا على قلوبكم يا جماعة، حافظوا على قلوبكم. الاكتشاف المبكر للأورام ده وظيفة الطب الوقتي، الاكتشاف المبكر للانتكاس، الاكتشاف المبكر لان منسوب الايمان بدأ ينزل في القلب. لازم يبقى عندك زي الفيروس سكانر كده، او عندك زي الفيروس سكانر يلقط بسرعة اي مرض دخل، وإلا هنضيع واحنا مش حاسين. الايام دي ايام صعبة ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. التدريب الاجباري الصيفي في الصيدلية للفتيات هو هيفرق ايه عن نزول الكلية؟ يعني مع اصلي يعني تدريب الصيفي يعني ايه؟ يعني هتقف في صيدلية صح؟ الصيدلية يبقى فيها مثلا دكتور واثنين وثلاثة معايا والناس داخلة وخارجة وبتشتري هي يعني بص يا اخوانا اصلي يعني الاسئلة دي اسئلة بتبقى ايه يعني غريبة. هو الوضع من الاول مبني على اساس غلط. يعني ما الست ممكن تشتغل، ما في السعودية اللي يعني بيقول لك عليها تشدد وبيقول لك عليها، بس السعودية الست بتشتغل، السعوديات بيشتغلوا. انما القضية ان السيستم نفسه غلط. يعني زي بالظبط مدرسة ثانوي، تلاقي مثلا داخل مدرسة عندها 30 سنة تدرس لعيال ثانوي، ده ايه اللبخ ده؟ ده كلام تخريف. وتلاقي في مدرسة ثانوية بنات مدرس عنده 5، طب ليه يعني ده هو كده وخلاص؟ يعني كده طب ما تجيبوا المدرسات لمدارس البنات والمدرسين لمدارس الاولاد وخلصت. هو لازم فساد وخلاص. اما رحت الغردقه بيقول الغردقه دي عايمه على بحر بترول، الدخل بتاعه هيبقى اكتر بكتير جدا من دخل السياحه في الغردقه. انما هم مش بيختاروا الاربح، بيختاروا الافسد. البلد تفسد ازاي اكتر يعني؟ فانا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده، لان يعني انا هجاوب على السؤال ده، هجاوب على سؤال المدرجات هيتقعد فيها ازاي، وهجاوب على سؤال الف حاجه وحاجه تراجع. يعني هي كل واحده تحترز لدينها قدر الوسع. احترزي في لبسك، احترزي في حجابك، احترزي في معاملاتك. الاختلاط هو بدايه اي كارثه بعد كده. مش هحط البنزين جنب النار واقعد اقول للبنزين بالله عليك ما انت والع، والله ما انت والله لو والع هيولع. هحط ازاي واحدة جنب واحد؟ فاحترزي. يعني البنت هي اللي بتقدر تحكم هذه العلاقات تماما. احترزي. بدأت اسئلة الحب بقى. طيب يعني هي بنت و الشباب قلبه حنينة يا جماعة ما شاء الله. يعني هي يعني ايه البنت وعلاقه بشاب ومرتبطه بيه عاطفيا وشويه ترجع وشويه تقرب و يعني وما هياش عارفه تعمل ايه. قضيه الحب يا جماعه يعني دي اخطر قضيه عند الشباب دلوقتي. قضيه الحب اخطر قضيه. ليه؟ لانه هو مش قادر يتخيل الحياه بدون دي. هي مش قادره تتخيل الحياه بدون ده. 90% ما بيتجوزوش، 90% اكتر من 90% كمان ما بيتجوزوش، لانه اصلا بيبقى لسه مش مكون نفسه، ومش هيروح يقول يا عم انت بتشتري الراجل، هو ابوها مش هيشتري الراجل، وعم يسافر وعم يكون نفسه، يكون تقدم لها 20 واحد يختاروا منهم. يعني نهايتها تحطيم قلوب. يعني قصص الحب الساخنة اللي بتسطرها شوارع الجامعات والكلام ده. يا اخوانا العلاقات دي علاقات تحطيم قلوب. تيجي تكلم الشاب يقولك لا لو سمحت انا الحب بتاعي غير اي حب وعلاقتنا غير اي علاقة, احنا حب طاهر وبريء. والتسع ساعات اللي بنقفهم في ساحة الجامعة كل يوم ما بنتكلمش غير في الدين, وبعد كده السبع ساعات اللي بنكملهم كل ليلة في عروض فودافون نتكلم ببلاش ما بنتكلمش, بتصحينا صلي الفجر وبصحيها قوم الليل, واحنا الاثنين بنقرأ قرآن مع بعض, ولو سبتها هنتكس ولو هي سابتني هنتكس, وهو حياتي وانا حياته وانت مش عارف احنا ايه بالنسبة لبعضه. انا يعني مش بسخر من مشاعر الشباب, لان لو سخرت من مشاعر الشباب يبقى انا ما نش فاهم حاجة عن الشباب اصلا, او ما نبقاش حاسين ببعض. انا فاكر زمان ايام ما كنت لسه شاب كده في ثانوي, كنت بروح الاستاد ايام ما كان المنصوره دي لا نادي جزيره ورد بقى ولا الكلام ده خالص, كان الاستاد ده ولا ايه يعني المكان اللي يعني الدنيا باظت بقى كلها منه يعني. فكنت اروح الاستاد ده اقول يا نهار اسود بقى معقوله هيجي الشتاء وهيجي يوم بس ما جيش هنا اهو, ده انا اموت فيها اموت. يعني كنت متخيل ان خلاص البعد عن ده معناه الموت. بعد ما الواحد التزم بقيت اعدي من بره بقى ليله خميس بقى ولا ليله جمعه والاقي الدنيا بقى جواها منور, اقعد اضحك اقول بقى ده اللي انا كنت متخيل اني ما اقدرش اعيش من غيره. يا جماعه يعني نظريه الشيلن اللي محطوطه على العينين ولما تبعده تلاقي الدنيا واسعه كبيره ومنوره, انت اللي كنت سادع على نفسك. انا عارف ان قلوب الشباب كتير قوي متحطمه وقلوب بنات كتير جدا مكسوره, ما هو شيء طبيعي. انا لا اتعجب من علاقات الحب بين الشباب والبنات ابدا, هجيب البنزين جنب النار ومش هتولع زي يقينا هتولع يقين. يعني هو ده شيء محدش يعتقد انه شيء غير طبيعي, ده الطبيعي. وهم لما عملوا الجامعه عملوه عشان كده, ولما عملوا الاختلاط عملوه عشان كده, ولما عملوا كل ده معمول عشان الوضع اللي بيحصل دلوقتي. انما يا ابني انت هتعذب نفسك, حرام تبص لها يبقى حلال تقف معاها, حرام تقف معاها. هتمسك ايه ده؟ انا ما بمسكش ايديها يا عم. ماشي يا عم بتاع الحب الطاهر والبريء, انت الوقت بتحطم قلبك زي البنت. اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كأشد ما يحب الرجال النساء, انا بحبها موت, ما حدش بيحب قدي, وبنت عمي فراوتها عن نفسها. طب انت يعني ايه علاقه ده بده؟ هو ما يعني فراوتها عن نفسها فامتنعت. هي انسانه محترمه لو سمحت. انا مش معنى ان انا يعني بكلم شباب مثلا في الكليه وبكلم شباب مثلا في المصيف لما اروح, وممكن كمان الصفحه بتاعتي على الفيسبوك مثلا ايه اشار لشباب بكليب لا انا مش معنى انا محترم. في بنات فعلا كده يا اخوانا, هي معتقده ان هي كده انا واقفه في حدود محترمه جدا, وكل شاب عارف حدوده معايا وانا انسانه محترمه, ودي كلها علاقات بريئه ودي كلها كذا وكذا وكذا. المشكله ان البنت بتبقى غفله, هي مش عارفه ما بعد هذا, فراوتها عن نفسها فامتنعت, ف أصابتها سنة أزمة مادية طاحنة, فجاءتني يقينا كل اللي بابت سدت في وشها قبل ما تجيله لأنها عارفة أن ده سكته مش يعني إيه. فالمهم ربنا بيمتحنها وبيمتحنه. فقلت يعني إيه فروطوها عن نفسها, يعني عايزة مال فروطوها عن نفسها على أن أعطيها 100 دينار. 100 دينار دهب ده يعني ثروة. فلما جاءتني أعطيتها 120 دينارا. عارفين الدينار بكام يا بنات؟ الدينار 4.25 جرام دهب. جرام الدهب بكام؟ 250 جنيه او 200 جنيه, يعني الدينار 1000, يعني ده 120,000 جنيه. يعني راجل غني, يعني راجل معاه, يعني راجل يقدر يتصرف في مبلغ. فقالت لي يعني خلاص بقى يقع في الزنا. فقالت لي اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقه. الكلمة دي وقفتني مشدوه في الحديث, مشدوه. اتق الله ولا تفض, لا ده مش متجوزة يعني, هذه الفتاة فتاة غير متزوجة, فتاة بنت بكر مش متجوزة. قال رجعت تاني اجيب الحديث من الاول. طب هو ما اتجوزهاش ليه؟ بنت عمك وبنت عمك اولادك احبوها, يعني هيموت عليها. 120 دينار يعني فلوس تجوزه احسن جوازه, يجيب شقه وعفش ويخليها ما تدفعش اي حاجه. اتقي لا, هي اللي بتعرض عليه الجواز. طب هو ما اتجوزهاش ليه؟ يا بنتي ما ترخصيش نفسك, يا بنتي ما تنزليش نفسك, يا بنتي انت غلوك في دينك وفي عفافك. والله يا بنات زي ما البنات عارفين تفكير النساء كده, الرجال عارفين تفكير بعض. كان واحد زميلنا وكان ماشي في يعني رايح داخل سكشن في كليه الطب كده, فهو داخل لقى ثلاث بنات, كنا لسه ايام طلبه في الكليه, لقى ثلاث بنات داخلين سكشن. فواحده بتقول للثانيه, بتقول لها فلان هيتجوز وعازمنا. قالت لها يعني هم يقفوا معانا ويكلمونا ويمشوا معانا, وما يجوا يتجوزوا ما حدش فيهم يفكر فينا. ليه يا بنتي؟ انا عايزك تفكري, غلي نفسك. غلي نفس سيدنا موسى رضا يشتغل راعي غنم 10 سنين يسقي مية للغنم عشان انبهروا بأخلاق هذه الفتاة، انبهروا بيها لما قالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما فيش ولا كلمة زيادة، واول كلمة ابويا، ابويا يعني بنت معرفة، يعني ابوها يعني انا ليا اب، يعني الموضوع كده مش سيبة، يعني دي اعراض يا اخوانا. من انبهاره باخلاقها بتقول له لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني مش راضيه ان الغنم بتاعتها تختلط بغنم الناس، مش راضيه ان هي تختلط بالرجال، ده مش راضيه غنمها تختلط بغنم الرجال، فما بالك بيها هي وما بالك بيها هي. والا بقى غنمه جت وسط غنمه، الله الغنمه دي رايقه قوي، هي الغنمه دي مش عارف ايه، والدنيا خلاص بقى اي حجه وخلاص. ويعني وزمان كان البنت صعب انك تكلمها، الوقت تقول لها سلام عليكم وتقول لك بس لو ما كنتش تحلف. يعني يا اخوانا لا، يعني يا بنتي غلي نفسك، انت غاليه ودينك مغليكي، ودي ده كلمه تبرج دي معناها اللي طلعت من البرج بتاعها، يعني انت في برج انت مقامك عالي جدا، غالية عند ربنا وغالية عند رسول الله. ده انت الكلمة اللي يعني اللي كتير مش فاهم معناها، يقول لك حرمة، عارفة يعني ايه حرمة؟ حرمة دي يعني حرمة من حرمات ربنا، يعني اللي يعدي اللي هيرد عليه ربنا، اللي يعني ان الله كان عليا كبيرة، ربنا اللي هيدافع عنك. فيعني ما ترخصيش نفسك، ما تنزليش نفسك. مال ده ايه بقى؟ في موز باللبن وفي بلح بالشوكولاته. يا خساره والله يا جماعه، لولا الاحراق كنت شربتهم يعني. لولا الخجل يعني. بنك الدم امام مدرج الفرقه الاعداديه في الدور الارضي. بنك الدم ومن احياه فكانما احيا الناس جميعا. ومن احياه عايزين بقى خلاص، يعني هو كمان سؤال وخلاص. افتح لي قلبك. خط افتح لي قلبك هو بس ساعات بيبقى فيه الوقت يعني ايه مش متظبط قوي، انما هو بيفتح من 9 ل 12 بالليل المفروض، يعني في خط البنات وخط الاولاد، انما هو لسه يعني لسه بيتظبط ان شاء الله في خلال ايام هيبقى ان شاء الله يعني ظبط كويس. خط البنات 0-16-1-900-300، مش محتاجه حتى انك تكتبي، الموضوع بسيط يعني 0-16-1-900-300-300. الشباب بقى 0-16-1-900-700 900 ايه؟ يبقى 700 لاولاد، انما 300 ايه؟ البنات. اخر سؤال. هو السؤال ده شكله اللي بتساله سلفيه؟ بيقول لك امسك ودنك جنبك سلفي. بيقول لك السلفيين اعملوا خدمه اخطفني شكرا. للخطف اضغط الرقم 1. وبيقول لك غيروا خدمات المحمول وهيدفع لي شكرا هتبقى ادفع لي بالله عليك، وسلفني شكرا هتبقى سلفني وجزاك الله خيرا. يعني هو في بنت بتقول يعني حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبه، وبعد كده بقى ايه يعني اسئله تتعلق بكده. يعني احنا والله يا اخوانا يعني الخاطب والمخطوبه يعني حدود التعامل بينهم، طبعا هو اجنبي عندك خلاص، دي فترة يعني الناس بتتعرف على بعض فيها، كل واحد بيشوف الطرف التاني، ويعني بالذات الأيام دي في مشاكل، يعني إيه يعني ساعات الواحد يعني بيبقى متردد، يعني الخطوبة لما تطول مثلا تبقى شهر 2-3 بتبقى يعني بيبقى لها فوائد ولكن بيبقى لها مشاكل. الخطوبة تبقى 2-3 سنين. طب ليه يعني طيب والله بص يا اخوانا مش عارف يعني الخطوبه دي بتبقى فتنه، والبنت كتله من المشاعر، وانت مشاعرك ملك زوج المستقبل، اما يبقى زوجك مشاعرك بقت ليه، حرام عليك ان مشاعرك دي تروح لاي حد غيره، فاي مشاعرك ليست ملكك، دي خيانه غيبيه لزوج المستقبل ان مشاعرك تروح لغيره، اما يبقى اسمه زوجك بقت مشاعرك ليه، حافظي على مشاعرك. يعني مساله الكلام في التليفون يعني هو ان شاء الله مش حرام، بالذات لو هي بتتكلم يعني مش يعني ايه يعني الحرام يا اخوانا الكلام العاطفي، اي كلام عاطفي، الكلام الجدي اللي هو يعني تعارف حقيقي بينهم وبين بعض، مشاركه دينيه حقيقيه بينهم وبعض، خلاص ماشي، انما الكلام العاطفي حرام فتره الخطوبه، لحد كاتب الكتاب حرام. الزياره يعني هي تقول لك ايه، انا الوقت لو زرني او انا الوقت لو زرتها. طب احنا يعني في ناس بتقفل على نفسها اوضه وتقعد في الاوضه، طب ما ده كلام لبخ، ده كلام لبخ، ويعني وده يعني والعزو بالله ده يعني يعني ده ايه ده، سلسهم الشيطان. في ناس انا تقول لك طب الوقت بقى والدي ووالدتي يجوا يقعدوا معايا واخواتي يجوا يقعدوا معايا والجيران يجوا يقعدوا معايا والناس كلها فرحانه مش هنتكلم مع بعض. خلاص يبقى الحل المعقول في حاجه اسمها انتريه في وسط الصلاه، كل الناس رايحه ومعديه ورايحه وجايه عليه، يبقى المكان مكشوف يعني مكان الزياره. طب هو دلوقتي والدي ممكن ما يبقاش موجود في البيت، حرام يدخل، حرام يدخل، مفيش راجل مفيش محرم في البيت، حرام يدخل. يعني يعني غلي نفسك. البنت بتعتقد ان خطيبها بيضغط عليها وانا كده مخنوق وانا كده مش واخد راحتي في الخطوبه، وانا ويبدا بقى يهدد ان هو هيمشي. والله ما هيمشي يا بنتي، والله لو غليتي نفسك هيمسك فيك اكتر. ما تغضبيش ربنا عشان اي حاجه، تغضبيش ربنا لاي سبب من الاسباب. يعني يعني في البيت زياره في مكان مفتوح، ما فيش حاجه اسمها مكان مقفول ابدا. في التليفون خلاص ممكن والدتك تبقى رايحه وجايه عليكي، ممنوع اي كلام عاطفي. يعني الدنيا مش مش مش ميته، ولكن برضو يا اخوانا يعني طول فتره الخطوبه دي خطر، خطر شديد جدا وفتنه كبيره جدا. يعني يعني كلموا اهاليكم بقى يكتبوا الكتاب ونخلص. يعني ربنا يجوزكم يا شباب. ان شاء الله اشوفكم كده في خلال سنتين ثلاثه كده ان شاء الله كلكم متجوزين ان شاء الله. ان الله على كل شيء قدير يا رب، اللهم امين. خلاص ما هو اصل دي اسئله طويله جدا. يعني احنا احنا احنا ندعي يعني ايه، ندعي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم ايقظ الايمان في قلوبنا، اللهم انر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انزل هدايتك على قلوب شبابنا وعلى قلوب فتياتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا من جندك المخلصين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أعصم أعيننا من النظر للحرام، وأعصم آذاننا من سماع الحرام، وأعصم قلوبنا من تمني الحرام، وأعصم ألسنتنا من النطق بالحرام، وأعصم أرجلنا من السعي للحرام، وأعصم بطوننا من أكل الحرام. اللهم تب علينا، اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نتوسل اليك ونستغيث بك، عجزنا امام انفسنا، كثرت علينا الفتن، كثرت علينا شياطين الانس والجن. اللهم حصن قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم حرر فلسطين على أيدينا، اللهم حرر فلسطين على أيدينا، اللهم اغفر لكل من مات وهو يقاتل عن دينك. اللهم اغفر لعبدك أسامة بن لادن، اللهم اغفر له، اللهم تقبل حسناته وزد له فيها، اللهم تقبله عندك في الشهداء، اللهم تقبله عندك في الشهداء. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.